الإسكندرية تقدم اللعبة الخاطرة. اللعبة الخطرة تأليف جلال مكاوي، إخراج هنادي محمود. صباح الخير يا ساروت. اهلا يا وجيده، صباح النور. ايه الحكايه؟ انت صحيت متاخر النهارده، شغلتني عليك. وحصحى بدري ليه؟ ورايا ايه يا وجيده يا اختي؟ الايام كلها زي بعضها، النهارده زي امبارح وبكره زي النهارده، مش عارف الواحد عايش ليه. وبعدين يا ساروت، حاول تخرج من جو الحزن اللي انت حابس روحك فيه ده. الحياه بالنسبه لي ما عادش فيها حاجة حلوة يا وجيدة. ما تقولش كده، وسلسلة طويلة من الملل. لما عرفت وزهقت، عرفت خالص يا وجيدة، عرفت قوي. صاروت، صوتك مليان دموع، كله ألم، كله مرارة. ألم مرارة؟ تقدري تقولي لي في إيه حلو في حياتي؟ لا في أمل حلو ولا هدف الواحد يعيش علشان. حتى الأمل اللي أنا عايش علشان ويأست منه. ما أنا قلت لك اتجوز، مرضتش. اتجوز بعد سميرة؟ ما أقدرش اتجوز. أنا لو منك ما كنتش أفكر في سميرة دي أبدا. أصلك ما عرفتيش سميرة زي ما عرفتها. ده كانت ست عظيمة، ما عرفتش قيمتها إلا بعد ما هربت. أرجوكي ما تقوليش هربت. أنا اللي كنت السبب. أنت ما كنتش السبب أبدا. فيها إيه يعني لما تشرب لك كاسين أو تسلي روحك على ترابيزة قمار؟ مش كل ليلة يا وجيدة، مش كل ليلة. أنا كنت مدمن. عارفة يعني إيه مدمن؟ تقوم تسيبك. لأنها نصحتني كتير، وأنا كنت بعملها بقسوة لما كانت بتنصحني، وما كانش قدامها غير إنها تخيرني بين إني أسيب الخمرة والقمار ونعيش لربي بنتنا، أو أستمر في اللي أنا فيه وتسيب لي البيت. في واحدة تقول لجوزها كده؟ ايوه، اللي بتخاف على جوزها وبتحبه لازم تقول له كده، خصوصا اذا كانوا خلفوا. ايوه يا وجيده، خلفوا. يا ترى منى بنتي بقى شكلها ايه؟ 20 سنة ما شفتهاش وما اعرفش حاجة عنها. دلوقتي بقى عمرها 23 سنة، ده اذا كانت عايشة. وجيده ارجوك ما تقوليش كده، ده الأمل الوحيد اللي مخليني متمسك بحياتي، إن أشوفها، إنها ترجع لي تاني من جديد. ترجع تاني؟ أيوة ترجع، واخدها في حضني واغمرها بحناني وحبي، وعوضها السنين الطويلة اللي كانت فيها بعيد عني. إيه يا جماعة؟ إيه الحكاية؟ أنتوا مش هتفطروا ولا إيه؟ صباح الخير يا ساروت. أهلا يا كريم. أصل ساروت يا سيدي افتكر سميرة وبنته منى. أنا مقدر مشاعرك يا ساروت، بس حرام اللي انت بتعمله في روحك ده. ده مفيش يوم ما بيعيش في ذكرياتهم دي. ذكرياتهم هي اللي بتديني طاقة للحياة. لولا الذكريات الغالية دي كان زماني مت. يا ثروت، لازم تنسى. لو كان في أمل انهم يرجعوا كانوا رجعوا من زمان، من سنين. سنين وانت بتدور عليهم، ما سبتش مكان ممكن يكونوا فيه إلا ما سألت ودورت. أكتر من النشر في الجرايد. شوف انت نشرت كم مرة، وكل سنة تنشر. لو كانوا موجودين يا ساروت. كفاية يا وجيدة، كفاية. أنا مش هيأس أبدا طول ما فيا نفس. أنا أختك وقلبي عليك. طب ده أنا بدعي ليل ونهار إن ربنا يجمع شملك عليهم. أيوة وجيدة، دايما تدعي إن ربنا يريح قلبك، مش كده يا وجيدة؟ طبعا. يلا بقى يا ساروت، يلا نفطر، دي الساعة بقت 9. أنا ماليش نفس، أنا هفضل هنا في أوضتي. وده كلام؟ احنا النهارده هنفطر في الجنينه. يلا يا ثروه طمال، يلا يا اخويا، ما تعملش في روحك كده، يلا يلا يا حبيبي. تاخد فنجان شاي كمان يا ثروه؟ لا كفايه، القعده حلوه في الجو ده. يا ريت كانت منى معايا هي وسميره. وبعدين بقى يا ثروت، يا اخي انسى انسى وتمتع بحياتك والجو الجميل ده. دي الفيلا اللي انت فيها دي جنه، من غيرهم ما تبقاش جنه. الواحد لو كان قلبه مرتاح اي مكان يبقى جنه، حتى لو كان عش بصفيح. بص للدنيا بنظره تانية، هتلاقيها حلوه حواليك. من غير بنتي الدنيا كلها فراغ. لا يا ثروت، انت هتخليني ازعل منك. فراغ يا ثروت وانا وكريم جوزي ووحيد ابني عايشين معاك هنا بقالنا سنين. من يوم ما اشتريت الفيلا دي ما هنش نسيبك تعيش لوحدك. سيبنا بيتنا وجينا نقعد معاك. وبعدين تقول فراغ يا ثروت. انا مقدر جميلك ده يا وجيده، انت وكريم. جميل ايه؟ ده انت اخويا الوحيد، هو انا ليا غيرك؟ فاكر يا ثروت انت ما كنتش عايز تشتري الفيلا دي، قلت انها في حته مقطوعه. ايوه، لكن كده احسن. أنا كنت محتاج الهدوء والبعد عن الناس. ما هو عشان كده كريم فضل يلح عليك لغاية ما اشتريت الفيلا. إيه ده؟ الله، إيه الحكاية؟ أنا سمعت ضرب رصاص. فعلا سامعين؟ تعالوا بينا ندخل جوه. قوم يا ثروت، قوم يا كريم. بصوا بصوا، الله، ده في واحد بينط من سور الجنينة. الله، ده بيجري كده ليه؟ ده دخل جوه الفيلا. تعال يا كريم، رايح فين؟ اشوف اللي دخل ده وامسكه. تعال هنا، يكون معاه مسدس. انت ما سمعتش ضرب الرصاص؟ ده كان في ايده مسدس فعلا، انا شفته. مين دول اللي بيفتحوا باب الجنينه؟ الله، ده بوليس، شكلهم كده باين انه بوليس. حاصروا الفيلا من كل ناحيه، اوعى يهرب منكم. وانت يا بدر، انت وعلي وحسين، تعالوا معايا نفتش الفيلا. حاضر يا فندم. لا مؤاخذه يا فندم، انا رائد عفيفي، بنطارد مجرم خطير حصرناه، لكن قدر يفلت من الحصار ودخل الفيلا عندكم. ايوه فعلا، احنا شفناه ومعاه مسدس. ايوه، وعلى استعداد انه يستعمله. فانا لو سمحتم عاوزكم تدخلوا الفيلا بعد ما نأمن لكم الطريق. ندخل وهو جوه؟ الافضل انكم تكونوا في اوضه وتقفلوا بابها عليكم، واحنا هنفتش الفيلا كلها. تفتشوا الفيلا؟ ايوه، لغايه ما نقبض عليه. تحب اجي معاكم؟ لا ابدا ابدا، احنا مش عاوزين نعرض حالكم للخطر. لا لا لا ابدا، هو الافضل ان انا اجي معاكم. عشان هو في مين في الفيلا؟ في عثمان اللي بيشرف على البيت وحضره الطباخ. طبعا اذنك، انا جاي معاك. خليك يا كريم. ما تخافيش يا وجيده، الامر واحد واحنا لازم نساعد رجال القانون. اتفضل يا حضره الضابط، اتفضل. خلينا، يلا يا رجال. يا ساتر استر، الحمد لله ان ابني وحيد ما هوش هنا. الله، الضابط بيشاورنا عشان ندخل. لا انا خايفه ادخل يا ثروت. تعالي يا وجيده تعالي، احنا هندخل في اوضه ونقفلها علينا. طب يا ثروت خليك جنبي. هم قبضوا على المجرم. صحيح، الحمد لله. وريني كده، عاوز اشوف. اطمئنوا، احنا قبضنا على المجرم وجردناه من سلاحه. كريم، الحمد لله انك بخير. متشكرين على معونتك يا استاذ كريم، واسفين للازعاج. لا لا لا ابدا ابدا، مع السلامه. يا ساتر يا رب، زي ما يكون كابوس ونزاح. دول فتشوا الفيلا اوضه اوضه، حتى البدروم فتشوه. فتشوا البدروم؟ ايوه، وانا كنت معاهم. ولقوه فين؟ لقوه في السطح. انا كنت عارفه ان هي فوق السطوح، انا كنت هنمسكها. ايوه والله. ايه بتبرطن بتقول ايه يا عثمان؟ ايوه والله يا سيدي ثروت، انا كنت هنمسكها بايديا دول، لكن ايه يا سي عثمان؟ ايديا ما كانش فاضي، كان شايل صينيه القهوه. طب ما سبتش الصينيه ليه ومسكته؟ اسيب الصينيه؟ دي كان القهوه مكب على الارض يا استهاني. وهي فين القهوه؟ القهوه انا شربته، لقيته هيبرد نسيبه. حرام. الله يخيبك يا شيخ. طب روح اعمل غيرها. حاضر، انا هنعمل القهوة ونجيبه حالا. تعالوا نقعد هنا في الانترين. حاضر يا نجاح. اهلا وسهلا. طيب يا سيد، متشكرين، مع السلامة. مين يا عثمان؟ دي البستاجي يا استهاني. البستاجي؟ جايب جواب لمين؟ لسيدي ثروت. لثروت؟ غريب، ده ثروت بقاله سنين ما جالوش جوابات، يا ترى من مين الجواب ده؟ والله مش عارف. انا ما بسألكش، وريني الجواب ده. اهو يا استهان، بس دي بتاع سيدي ثروت. انا حدهوله. حاضر يا استهان، اتفضل. روح انت شوف شغلك. حاضر. كريم. ايه في ايه يا وجيدة؟ ايه مالك؟ في جواب جاي لثروت اخويا. جواب من مين؟ مش عارف، غريبة، ده من سنين طويلة ما جالوش جواب. انت هتديهوله؟ طبعا. قبل ما نعرف ايه اللي فيه ومن مين الجواب ده؟ وحنعرف ازاي؟ هنفتحه. نفتحه، والظرف اذا تقطع هتعمل ايه؟ لا لا، ما تخافيش ما تخافيش. طب خد بس بسرعة احسن، زمان عثمان قال لثروت عليه. هاتي هاتي. ها اتفتح؟ ايوه طبعا، ودي مشكلة. وريني كده من مين الجواب. يا وجيدة، وجيدة ده ثروت، لازم عثمان قال له على الجواب. حطه في الظرف وقفله بسرعة. ما عرفناش في ايه ولا من مين. مش وقته مش وقته، خد حطه في الظرف. وجيدة يا وجيدة. حاضر يا ثروت حاضر. ايه مالك يا ثروت، في ايه؟ عثمان بيقول ان في جواب جالي. ايوه الجواب اهو، ما انا كنت جايبهولك بس كنت بغير فستان. وريني يا ترى من مين الجواب ده. افتح وشوفه يا ثروت، ان شاء الله يكون خير. من زمان ما جالكش جوابات يا ثروت مش كده؟ هذا قلبي حاسس ان الجواب ده هيغير حياتي. ما تفتحه يا ثروت. من مين الجواب ده؟ ايه ده؟ مش معقول، انا مش مصدق عينيا. ايه في ايه؟ ايه مالك يا ثروت، في ايه؟ لقيتها، خلاص لقيتها، لقيتها يا وجيده، لقيتها. هي مين اللي لقيتها؟ لقيت بنتي منى. هو الجواب ده من منى؟ منها هي، من منى يا وجيدة. بتقول انها عاوزة تيجي هنا. تيجي يا وجيدة؟ تيجي. تيجي هنا؟ هي امها سميرة؟ سميرة، سميرة ماتت، وهي اللي طلبت منها قبل ما تموت انها تتصل بي وتجيني. وعرفت العنوان ازاي؟ من الجرايد طبعا، مش نشرنا اعلانات كتير وكان مكتوب فيها العنوان؟ يا خسارة يا سميرة، يا خسارة، يا ريتها كانت عايشة وكانت جت معاها. ايوه كانوا بقوا الاتنين. ايوه كانت بقت الفرحة كاملة. وانت هتعمل ايه يا ثروت دلوقتي؟ هروح اجيبها بنفسي، هي بعتها. لا لا لا، بلاش تروح انت، انت عارف صحتك شكلها ايه، واي انفعال هيضرك ضرر كبير. مش قادر اصبر، عاوز اشوفها بعناية، عاوز اخدها في حضني. بلاش بلاش الانفعال ده يا ثروت. بتقول بابا يا وجيدة، بابا يا كريم، انا عاوز اسمعها منها، اسمع الكلمة الحلوة اللي انا مشتاقلها من سنين طويلة. مش كفاية ان اقراها في جوابها. طيب طيب يا ثروت اهدى انت بس، انا بقول كريم يروح يجيبها. انا مستعد، اديني العنوان وانا اروح اجيبها حالا. هي مش هناك دلوقتي، هتكون هناك بعد 3 ايام. 3 ايام؟ ايوه. ليه، هي فين دلوقتي؟ مش عارف، كان حقها كتبت لي عنوان المكان اللي هي فيه دلوقتي وانا كنت رحت شفتها. خلاص يا ثروت، بعد 3 ايام ابقى اروح انا وكريم نجيبها. بعدين نفكر بعدين. أنا هروح أوضتي أقعد أقرأ الجواب تاني، عاوز أقرأ 100 مرة. طيب يا ثروت. إيه؟ مالك يا كريم، بتفكر في إيه؟ في اللي أنت بتفكري فيه يا وجيدة. مين كان يصدق إن بنته تظهر بعد السنين الطويلة دي؟ أنا كنت فاكرة إنها ماتت، ويا ريتها ماتت. وبعدين يا وجيدة، مسألة خطيرة، لو كنا قرينا الجواب من الأول كنا عرفنا نتصرف. فعلا يا ريتنا قريناه، لكن ثروت ما كانش عنده صبر. لو كنا قريناه ما كانش شاف الجواب ده ابدا، لكن يظهر انها محظوظه. هتيجي تورث الفيلا والاموال بعد ما كانت كلها هتكون من نصيبي انا ومن نصيب ابني وحيد. الفيلا هي اللي كانت تهمني، ده احنا قاعدين هنا فيها بقالنا سنين. بكره تيجي تطلعنا. طب وبعدين؟ وبعدين يا كريم لازم نفكر هنعمل ايه، ولا انت عايزه كل شيء يروح من ايدينا؟ انا احنا بقالنا سنين هنا، وحاسه ان كل شيء هنا ملكي، ملكي انا لوحدي. انا يا كريم مش مصدقه. الفيلا هي الاهم. انا طول عمري اكره سميره، تقوم تيجي بنتها وتاخد كل حاجه كده ببساطه. احنا لازم نعرف عنوانها. وهنعرفه ازاي وثروت معاه الجواب، ويظهر انه مش هيسيبه من ايده الليله دي. لازم نشوف طريقه، ضروري هينام، هو هيفضل طول الليل سهران؟ مش عارف، يمكن برضو الفرحة ما تخليهوش ينام. مش ممكن، احنا بس نراقب اوضته وبعد ما يطفي النور بشوية نبقى ندخل نشوف الجواب. ادي الرسم التفصيلي للفيلا. وريني كده، دي فيها كم اوضة؟ 12 اوضة في الدورين. ياه، غير اوض البدروم والجراج واوض السطح. انا عايزك تديني فكرة عن نظام البيت والاوض. في 4 اوض نوم، واحدة لثروة اللي هي دي، وفي الناحية التانية في اوضة وجيدة وكريم، وجنبهم اوضة وحيد. يا ترى وحيد شكله ايه؟ اهي صورته. صورته؟ هو انت جايب صورهم كمان؟ طبعا. انا عاوزك تدخلي البيت وانت عارفة كل مكان فيه وكل واحد عايش فين. كل ما افكر اني حواجه مغامرة خطيرة سيدي ولوحدي احس بالخوف. خوف؟ اوعي تجيبي سيرة الخوف والا حيربكك الخوف بصحيح. وريني صورة كريم ووجيدة، دول حبايبنا بقى. اعتبري ان كلهم حبايبنا. وادي صورة وجيدة. والله شكلها مش بطال. وده كريم، ايه رأيك فيه؟ واضح انه شخصية مش سهلة. مراته شخصيتها اقوى منه. بصي في عينيها، شوفي نظرتها. فعلا الواحد لازم يتعامل معها بحرص وذكاء. كلهم لازم تتعاملي معاهم بذكاء، وتأكدي دايما ان احنا هنكون جنبك. والبيانات فين؟ البيانات اهي، عاوزك تقريها بهدوء وتعرفي كل كبيرة وصغيرة في الفيلا. احنا معتمدين على الله عليك، وافتكري دايما ان العملية دي كلها فلوس، الوف الجنيهات اغلبها بالعملة الصعبة. ما هو ده اللي بيديني الشجاعة. تاخدي مسدس معك؟ لا، خلي المسدسات معانا، احسن هالة تعتمد على شخصيتها وعلى ذكائها وحسن تصرفها. ولا ايه هالة؟ اطمنوا يا جماعة ما تخافوش. ألا انتوا مش واثقين فيا ولا ايه؟ واثقين طبعا. انا عايزك تهتمي بثروت وتعتبريه هو حبيبنا الاول. ولا ايه يا حسني؟ ثروت، انا قلت ان وجيدة وكريم هم حبايبنا، ولا ايه يا حسني؟ وجيدة وكريم؟ الله، انت ايه حكايتك؟ انت سرحان ولا ايه؟ انا عارف، ما انتوا لخبطتوني. اقول لكم خلوهم كلهم حبايبنا. المهم دلوقتي عرفتي كل حاجة عن الفيلا؟ طبعا عرفت يا اخي، وانا كمان عرفت، وان ما عرفتش ابقى اعرف على الطبيعة. اما اروح هناك طبعا. تعال يا كريم. ها، عملت ايه؟ ما انت عارفة اللي انا هعمله، احنا مش اتفقنا؟ ايوة، بس انا عاوز اعرف رحت عند البيت ولا لا. ايوة رحت، ولاحظت حاجة غريبة. لاحظت ايه؟ لاحظت ان الشقة مفتوحة. ايه؟ مفتوحة؟ دي منى قايلة في جوابها انها هتكون موجودة في البيت بعد 3 ايام. ما هو ده اللي لفت نظري، وسألت وعرفت انها موجودة في البيت فعلا، هي ودادة. مفيش غيرهم في الشقة؟ لا، من يوم امها ما ماتت وهم قاعدين لوحديهم. غريب. طب ايه اللي خلاها قالت لصاروة تعالالي بعد 3 ايام؟ مش عارف. شفتها يا كريم؟ لا، رغم ان وقفت قرب البيت حوالي 3 ساعات على امل انها تنزل او تطلع في الفرندا. يعني ما عرفت شكلها ايه. ما يهمنيش نعرف شكلها دلوقت، بكره نشوفها ونعرفها. دادا امين، فين الغدا يا دادا؟ انا عصافير بطني بتزقزق. حالا يا حبيبتي، ده انا عامله لك كبيبه، انما ايه، هتاكلي صوابعك وراها. طب الحقيني بيها. حالا السفره جاهزه، هجيبها لك حالا. بسرعه يا دادا، ولا اقول لك انا جايه معاكي المطبخ. تعالي يا حبيبتي تعالي. اهو البيت، اهو الشقه اللي في الدور الاول. طب يلا بينا. اتفضلي يا هلا. كويس، البواب مش موجود. طيب عال، شيل شنطة هالة انت يا حسني. شايلها يا سيدي من غير ما تقول. اتفضلوا، اهي الشقة. بمجرد ما ينفتح الباب هندخل كلنا دفعة واحدة. مفهوم. في صوت خطوات جاية. مين؟ مين؟ افتحي يا أمينة. حاضر. يا الحكايه يا اخواتي. منى فين؟ فين منى؟ انطقي منى، الحقيني يا منى. منى يا منى. اسكتي. ايه ده؟ انتوا مين ماسكين ده كده ليه؟ اهلا يا منى، تعالي يا حبيبتي. ابعدي عنها، خليكي بعيد عنها يا منى. انتوا مين؟ اسكتي اسكتي. حاضر. مش عايز اسمع صوتك، فاهمه؟ حاضر حاضر. عاوزين مننا ايه؟ والنبي احنا ما حالتنا حاجه ابدا. ما تقول لهم يا منى يا بنتي. انتوا عايزين ايه؟ احنا عاوزين منى. يا لهوي، عاوزينها في ايه؟ عاوزينها فين؟ هتيجي معانا. وانت كمان يا امينه. هاجي معاكم. اجي معاكم فين؟ انتوا مين؟ ما تساليش. انت وامينه هتنزلوا معانا. عاوزكم تنزلوا في هدوء، واوعى واحده منكم تعمل حركه كده ولا كده، والا يا مصيبتي. مسدس؟ يا لهوي يا لهوي. مسدس؟ ايوه مسدس. فخليكم عاقلين كده وحلوين، مفهوم؟ تسمعوا كلامنا وتنفذوه، مفهوم؟ مفهوم يا ابني مفهوم. اوعي تعملي حاجه يا منى، اعملي معروف يا بنتي. اتفضلوا. يا خساره الكبيبه اللي انا تعبت فيها، يا خسارتها. كبيبه؟ الله، كان نفسي فيها من زمان. احب اتغدى بيها يا دادا امينه، ممكن؟ بالهنا والشفا. بس دي منى اللي كانت عاوزه تاكل منها. تحبي تاخدي شويه معاك يا منى؟ لا مش عايزه، مش عايزه حاجه. خديها انت وياكي، خديها كلها. اخدها وهي فين؟ انا هقعد هنا يا حبيبتي. تقعدي هنا في البيت؟ ايوه يا منى. عندك مالة؟ عندك اعتراض؟ في ربنا اللي اقوى منكم. اتفضلي يا منى هانم، انا عجباني شجاعتك. ابعد ايدك من فضلك. طب قدامي وحسك عينك تعملي حركه ما تعجبنيش، مفهوم؟ خلاص يا منى خلاص، احنا هنعمل كل اللي انتوا عاوزينه. او كده تعجبيني. يلا اتفضلي. سعيده يا هاله. مع السلامه. حق والله بقى تطلعونا من بيتنا عشان خاطر الست دي. جايين عشان منى، تعرفيها؟ انا منى. منى اهلا اهلا يا حبيبتي، تعالي في حضني يا بنت اخويا يا حبيبتي. اهلا. انت عمتي وجيده؟ تمام. ايه الذكاء ده؟ ومين بقى اللي قال لك ان لك يا عمه وان اسمها وجيده؟ المرحومه ماما قالت لي قبل ما تموت، وهي اللي شجعتني عشان اتصل ببابا. بقى هي اللي شجعتك، الله يرحمها. ده انا كنت بحبها حب. صحيح يا عمتي. اعرفك بقى بجوز عمتك كريم. اهلا يا جوز عمتي. قولي لي يا عمي، ما انا زي عمك برضه. طبعا. ايه خبر؟ انتوا واقفين ليه؟ ما تتفضلوا تقعدوا. اتفضلي يا عمتي. تعالي، ده انا عاوزه املى عينيا منك. والنبي انا حبيتك من اول ما شفتك، دخلتي قلبي من جوه. نفس المشاعر يا عمتي. انا ما كنتش اتوقع انك تكوني لطيفه وجميله كده. متشكره يا عم. تشربوا شاي ولا قهوه؟ ولا شاي ولا قهوه، احنا جايين عشان الجواب اللي انت بعتيه لثروت. قصدك بابا؟ انت طبعا بتحبي بابا ولو انك ما شفتيهوش. ضروري اكون بحبه، ده انا بنته من دمه ولحمه. ما هو عشان كده انا جايالك. بعد اذنكم احضر شنطتي. اتفضلي. شفت يا كريم، انا كنت فاكره اني هلاقي بنت ممكن اطويها واضحك عليها واخدها تحت باطي. لا دي مش سهله ابدا. دي لو جت قعدت معانا يبقى احنا علينا العوض في كله. دي حتطوي ثروت وتحطه في جيبها، وتاكدي انه هيسمع كلامها في كل كبيره وصغيره. طب وبعدين يا كريم؟ احنا لازم نعمل زي ما اتفقنا، دي مش لازم تشوف ثروت ولا ثروت تشوفها. فعلا كويس اللي محدش شافنا واحنا طالعين، وانا موقف العربيه في الشارع اللي ورا. عملت طيب. احنا لازم نتصرف. اسمعي. انا هاخد شنطتها ونسبقها انا وانتي على العربيه، وبعدين هي تيجي ورانا. مش عايزين حد من الشارع هنا يشوفها وهي بتركب معانا. طب ما هو ده هيخليها تشك، ويمكن ما ترضاش تركب وياه. مش بس هي جايه. انا حضرت شنطتي خلاص. الله. بس هي الشنطه دي؟ لا بعدين ابعت اخد بقيه حاجتي. ما انا لازم اخد حاجتي كلها. طبعا طبعا، لاني هقعد مع بابا على طول. ان شاء الله هتقعدي على طول. بقول ايه يا منى؟ انا واقف العربيه في الشارع اللي ورا. ليه؟ أصلي ما كنتش عارف العنوان فنزلنا على رجلينا ندور عليه. ولونه ما يتوهش. إذا كنت جاهزة ننزل سوا أو نسبق إحنا وانت تحصلينا. لا أنزل معاكم. الله مش لسه هتقفلي الشبابيك؟ إحنا هناخد الشنطة معانا. ياه أنتم مستعجلين قوي. عشان خطر ثروت إحنا عاوزين نكسب وقت، زمانه قاعد على نار. طيب يا عمتي اتفضلوا أنتم وأنا حاجي وراكم. يلا يا وجيدة أنا هاخد الشنطة في إيدي، هذه خفيفة قوي. ما تتأخريش يا مانا. حاضر أنا هحصلكوا على طول. ايه الحكاية؟ احنا بقالنا اكتر من ساعة واحنا ماشيين. ثم مش ده الطريق اللي يوصل لبيت بابا؟ ايوه يا حبيبتي احنا بس هنزور جماعة معرفنا. ادي احنا وصلنا، اتفضلوا. ايه ده؟ هو انا حاجي معاكم؟ ايوه خمس دقايق وحنرجع. طيب الله البيت ده ماله في حتة مقطوعة كده؟ ناس بتحب الهدوء، بيت صغير بجنينة حلوة بعيد عن الدوشة. تفضلي تفضلي. يا سنية. نعم يا سكريم. الأمانة اهي حسك عينك تغفلي عنها دقيقة. ما تخافش ده أنا سنية. الأمانة ايه الحكاية؟ انت هتقعدي هنا ضيفة عند الست سنية لغاية ما نيجي ناخدك. عمتي يلا بينا يا كريم. اهلا وسهلا. امال فين ثروت يا عثمان؟ انا هو يا وجيده. ثروت انا متاسفه قوي يا اخويا، اوعى تزعل روحك او تضايق نفسك، احسن مش كويس عشانك. ازعل نفسي ليه؟ حصل حصل اننا ما لقيناش منى وسالنا عليها في كل حته. يا حبيبي يا اخويا انا عارفه انك هتتضايق قد ايه. بكره من الصبح هنخرج نروح لها تاني، مش كده يا وجيده؟ ايوه طبعا ضروري. مفيش داعي يا عمتي انا هنا. مين؟ منى. ايوه منى يا عمتي. الله وعرفت انها عمتك ازاي؟ مش بتقولك يا بابا يا حبيبي يا اخويا. شوفي الذكاء بنتي، برافو عليك يا حبيبتي. دي عمتك وجيده وده جوزها كريم. اهلا وسهلا. ايه يا عمتي مالك واقفه بحلقه كده ليه؟ انت مش مصدقه عنيك اني هنا؟ ايوه مش مصدقه عنيك. مش تاخديني بالحضن يا عمتي وتبوسيني؟ دي أول مرة نشوف بعض فيها. أول مرة؟ أيوة أول مرة. أول مرة. لا أنت شفتيها قبل كده يا وليد؟ شفتها فين؟ هو حد قالك أني شفتها؟ شفتيها وهي طفلة. وهي طفلة. طبعا يا ثروت طبعا، إنما دي ما شاء الله بقت عروسة تجنن. تعالي تعالي في حضني يا حبيبتي، تعالي أما بوسك تعالي. كفاية يا عمتي أنت هتفوسي. مشو يا حبيبتي مشو، ما تيجي يا كريم تسلم. جوز عمتي زي ما يكون في حالة انعدام وازن. ظريفة أوي يا منى. صحيح أنت واقف مبلم كده ليه يا كريم؟ انعدام وزن؟ الله يجزيك يا منى، ضحكتيني وفرحت قلبي. إن شاء الله دايما يا أخويا. أمال دي هتبقى نورت البيت كله. أهلا يا منى، شرفت البيت ونورتيه. متشكرة أوي. مش عارفة أقول لك يا جوز عمتي ولا يا عمي. لا لا أريده يا عمي. كريم ده زي أخويا. طبعا بيحبني وبيعزني قوي. طبعا. صحيح يا عمو، أنت بتحب بابا وبتعزه ولا إيه يا منى؟ طبعا بيحب ثروت، ثروت ده أخويا الوحيد. يظهر إن منى عفريتة قوي يا ثروت. وإلا يا عمي بتخاف من العفاريت؟ أحيانا لما يكونوا حلوين زيك. شاي جاهز يا سيدي ثروت، أنا حطيتها في اليونان. طيب يا عثمان اسبقوا انتوا يا جماعة جنينة وانا هجيب ألبوم الصور اوريه لمنى وجايلكوا حالا. اتفضل يا بابا. يا سلام قد ايه انا فرحان بيكي بنتي حبيبتي. وانا كمان يا بابا. يا سلام انا كنت عاوزكم تشوفوا اللقاء اللي كان بيني وبينها، انا مش مصدق. ما تروح تجيب الألبوم يا ثروت وتحصلنا على الجنينة. انا مش عاوز اسيب بنتي ولا ابعد عنها، انا هجيب الالبوم واجيلكوا على الجنينه حالا. تعالي نخرج الجنينه يا منى. انا مرضتش اقول لبابا على اللي حصل منكم وانكم خطفتوني وحبستوني. انتوا طلعتي ازاي؟ انا لو كنت قلت له كان زمانكم بره البيت ده. بقول لك انتوا طلعتي ازاي؟ طلعت من الباب يا عمو. تعرفوا ان الجنينه هنا حلوه قوي، احلى من التانية كتير، بس عايزه شويه تنسيق احسن، مش كده ولا ايه؟ ايه اللي خلاكي ما قلتيش لثروت؟ انا مش عايزه اضايقه لانكم بتقولوا انه عيان. طيب بس الحسن ثروت جاي. وبعدين يا دادا أمينة، أنا زهقت من الحبسة دي. وبقدنا إيه يا منى يا بنتي؟ آدي الله ودي حكمته. أنا نفسي أعرف إحنا هنا ليه؟ خطفونا ليه؟ عملنا إيه يا دادا؟ والله ما أنا عارفة. فكري كده كويس، يمكن يكون في حاجة في حياتنا كده ولا كده. هيكون في إيه يا منى يا بنتي؟ أنا عارفة، أنت طول عمرك عايشة مع المرحومة ماما. أيوة يا بنتي، من يوم ما اتجوزت ده أنا اللي شلتك على إيديا دول ساعة ما اتولدتي. فاكره اليوم ده يا دادا؟ وهو اليوم ده يتنسى يا منى؟ ده ابوكي ملا ايديا الاثنين بالجنيهات الذهب. جنيهات ذهب؟ ايوه، كان شكلهم ايه يفرح. يعني بابا كان فرحان بيا قوي. ما اقدرش اوصف لك يا منى، ده كان بيحبك حب يا بنتي. طبعا مش بنته. بس يا خساره، بابا مات وانا عندي 3 سنين، مش كده يا دادا؟ ها؟ انا مش فاكره يا بنتي. ازاي بقى مش فاكره وده يوم يتنسي؟ اصل ما هو ايه الحكايه يا دادا؟ مالك ارتبكتي كده ليه؟ منى انا هقول لك الحقيقه يا بنتي، الحقيقه اللي فضلت كاتماها في قلبي السنين الطويله دي. حقيقه؟ حقيقه ايه يا دادا؟ منى سامحيني يا منى، المرحومه امك هي اللي كانت محرجه عليا اني اجيب السيره دي. سيره ايه يا دادا؟ انت شغلتيني كده، اتكلمي. منى ابوكي ما ماتش. ايه بتقولي؟ ايه اتكلمي، قولي تاني، بتقولي ايه؟ ابوكي ما ماتش يا منى. بابا ما ماتش؟ انت بتقولي ايه يا دادا؟ اكيد انت مش في وعي. هي دي الحقيقه يا بنتي، ابوكي عايش. مش ممكن، ايه اللي خلى ماما تقولي انه مات؟ لانها كرهته، ما كانتش عاوزه تشوفه او تسمع عنه اي حاجه. ليه؟ ابوكي كان بيشرب كتير وكان بيلعب قمار يا بنتي. بيشرب ويلعب؟ ايوه. والمرحومه امك الله يرحمها ياما نصحته، كانت بتحبه وكانت عاوزة حاله ينصلح. وهو ما سمعش كلامها؟ أبدا، وكل ما كانت تنصحه كان بيزيد ويشتمها ويضربها. يضرب ماما؟ أيوة بنتي، كان بيرجع سكران وخسران دم قلبه وما كانش بيطيق حد يكلمه. وبعدين إيه اللي حصل؟ في يوم رجع ومعاه واحدة ست. واحدة؟ مين الواحدة دي؟ مراته. مراته؟ هو اتجوز على ماما؟ ايوه بنتي. في اليوم ده يا ستي كان بيلعب في بيت عند جماعه، والست دي كانت بتلعب وياه. وبعدين الاثنين سكروا وخسروا كتير، وهم مروحين قال لها تعالي وصلها. وبعدين ما تعرفيش ايه اللي حصل بينهم في السكه؟ قعدت تشكي له حالها ويحكي لها همه. كان بيعتبر نصايح امك دي همه يا بنتي. وبعدين يا دادا قالت له تيجي نتجوز بعض، انت بتشرب وبتلعب وانا بشرب والعب وبحب اللي بيشرب ويلعب. يعني زي بعض؟ ايوه يا بنتي زي بعض. راح موافق على طول وراح واخدها وعلى المأذون واتجوزه. وجابها وجيبيها البيت عند ماما؟ ايوه يا بنتي. بس امك ايه ما سكتتش؟ طبعا تسكت ازاي، لازم تسور لكرامتها والبيتها والبنتها. اهو ده اللي حصل بالظبط يا منى. وبابا عمل ايه؟ طردها وطردني وياها. طردكم؟ وانا خدناكي معانا طبعا يا منى. امال ايه، هنسيبك للست اللي بتشرب ومش دريانه بروحها يا بنتي؟ بابا يعمل كده؟ وحياتك يا بنتي وحياتك، ما قعدوا اسبوع واحد مع بعض وطلقها على طول. طب ماما ما رجعتلوش ليه يا دادا؟ ما رضيتش ابدا، ده ايه عمل المستحيل عشان يرجعها البيت، ما وافقتش. ليه؟ كرهته بقى من ساعه ما شافته داخل بالست دي في ايده يا بنتي، وشتمها وضربها قدامها وطردها كمان. ايوه يا بنتي، وهي دي شويه على الست يا منى برضو كده يا بابا. المرحومه امك سابت له اسكندريه وراحت قعدت في مصر عشان ما يعرفش عنوانها. ايوه، ما احنا ما جيناش اسكندريه الا لما دخلت الجامعه. اصلا المرحومه امك كانت تروحها في اسكندريه وكان نفسها ترجع لها يا بنتي. وديها رجعت وماتت فيها. قولي لي يا دادا، بابا كان غني؟ غني؟ ده غني قوي. دي أمك كان عندها شوية مجوهرات، إيه بكذا ألف جنيه. كذا ألف؟ أيوة، أبوكي كان يقعد يقول الخاتم ده معرفش بكم ألف، والعقد ده معرفش بإيه، والحلق ده بإيه، والإسورة دي بإيه، إيه أشكال والوان حاجات إيه تهبل. الله، وراحت فين المجوهرات دي؟ أبوك اللي كان بيشيلها يا منى يا بنتي، ويوم ما طردنا من البيت يا دوبك خدنا شنطة هدومنا وبس. يعني بابا عايش؟ أيوة. سي ثروت ده كان شكله إيه؟ كان شكله حلو وجميل. وإيه اللي خلى ماما قالت لي إنه مات؟ أنا يا ما قلت لها يا بنتي، يا ما قلت لها بلاش تقولي المنى كده، تقول لي مادام مات في قلبي يبقى مات بالنسبة لها هي كمان. مات بالنسبة لي؟ شوفي بقى، يعني كان زمانك ايه دلوقتي؟ كان زمانك قاعدة معاه ومتمتعة في خيره. الحمد لله يا دادا، احنا مصطورين. لكن مش معقول ابدا ان يكون لأب وموجود ومعرفوش ولا يعرفني. حتى قبل ما تموت قلت لها قولي لها الحقيقة، خلي منى تعرف ابوها وتدور عليه. مرضتش ابدا ابدا. قد كده كانت بتكرهه؟ وحلفتني يا بنتي اني ما اقولكيش. حلفت، لكن ايه بقى، قلبي ما جابنيش اني اخبي عليكي اكتر من كده. انا مش عارفه يا دادا، مش عارفه هافرح بالخبر ده ولا ايه يا منى. مش عارفه، حاسه اني مش مرتاحه نفسيا، حاسه اني عايزه اعيط. عيطي، مش كفايه الحبسه اللي احنا فيها دلوقتي دادا؟ ها، مش يمكن يكون الموضوع ده له علاقه بخطفنا وحبسنا هنا؟ يمكن يا بنتي، بس ليه؟ يمكن يكون بابا بيدور عليا، وفي ناس مش عايزين يلاقيني ولا يعتر بيا. يا لهوي، يعني مش بعيد يموتونا عشان يخلصوا مننا؟ لا ما افتكرش يا دادا. ليه؟ طب طمنيني، اعملي معروف. لو كانوا عايزين يموتونا كانوا موتونا من يوم ما خطفونا. اي والله صحيح يا منى. طب ايه اللي يخليهم يحبسونا بس؟ يتعبوا روحهم ويجيبوا لنا كل يوم اكل، واكل كويس كمان. انت همك على الاكل يا دادا؟ يا اختي الله، اصلي بقى اتعودت على الاكل الكويس يا بنتي. يظهر في حد. طيب نسكت. نهاركم سعيد. نهارك سعيد يا ابني. الاكل اهو يا امينه. طيب ايه يا ابونا، مش هترد عليا السلام يوم ولا ايه؟ على العموم انا جايب لها معايا مجله تتسلى فيها. وتعب روحك ليه؟ يا سلام، اخيرا اتكلمتي، اخيرا كلمتيني. تعبك راحه يا ست منى. انا عارف انك زهقانه هنا. لما انت عارف طلعني عشان تروحي تقولي للبوليس. افتح الله. يعني هنفضل محبوسين هنا طول العمر؟ لا ابدا، هتطلعي في الوقت المناسب، لما احس اني في امان وبعيد عن ايدين البوليس. وامتى بقى؟ الله اعلم. انت وبختك. قولي. نعم. انت تعرف بابا؟ بابا؟ بابا مين؟ بابا نويل؟ بابا دوبولو؟ بابا غنوج؟ بتنكت حضرتك. اصلهم كتير يا منى. بابا ثروت. ثروت؟ بابا ثروت، بابا ثروت؟ لا، ما حصليش الشرف. طب امال يا ابني حبسنا ليه هنا بس؟ عاوزه تعرفي ليه؟ ايوه عاوزه اعرف. عشان بحبكم. باي باي. يوسف. أيوة أنا هنا يا هالة. الحمد لله إنك جيت. عشان جاني جوابك وعرفت إنك في مشكلة. مشكلة كبيرة كمان. إيه؟ سيبك، أنت قد المشاكل كلها. إلا المشكلة دي. وإيه هي المشكلة؟ وجيدة عايزة تجوزني لابنها وحيد. تجوزك وحيد؟ أنت بتضحك يا يوسف. أصل ده مطب أكتر منه مشكلة. مطب مشكلة أهو، لازم نلاقي حله بسرعة. وبسرعة ليه؟ لأنهم كلهم بيضغطوا علي، حتى بابا. بابا كمان؟ أيوه، لأنه بيحب وحيد. ووحيد موقفه إيه؟ اللي بيهون المشكلة شوية إنه وحيد موقفه سلبي. طب طب ما تتجوزيه. ايه؟ ايه رأيك يعني؟ اه مهندس قد الدنيا. انت بتنكت. اتجوزه باسم مين؟ هالة بقى ولا منى؟ ولا اقول لهم الحقيقة واهرب؟ لا تهربي لا، ده احنا ما صدقنا انك حطيت رجليكي هنا وان ثروت بيعتقد انك منى بنته. طيب والحل يا يوسف؟ هو ما فيش غير حل واحد. ايه هو؟ ان اخطبك. تخطبني؟ بلاش الهزار يا يوسف في المواقف يا جد. يا هالة انا بتكلم جد. وهتخطبني وتتجوزني ولا هي ولا يعني مجرد دور في اللعبة اللي بتلعبها تمثيل يعني؟ هي تبقى أحلى لما نتجوز بجد. إيه رأيك تيجي؟ أنا أصلي بقى ماليش في الجد. وإيه رأيك لو وافقت على خطوبة وحيد؟ طب وبعدين؟ تبقى خطوبة إلى ما شاء الله، يعني ما نكتبش الكتاب أبدا. وإذا أصرت وجدة بعد فترة إنها تكتب الكتاب هتتصرف إزاي؟ أقنعها نأجله. تقنعيها؟ هي يهمها إنها تضمنك، وما دام انت موافقه على الخطوبه يبقى لازم توافقي على الجواز. يعني التراجع هيبقى صعب جدا، خصوصا انت بتقولي ان ثروت بيحب وحيد. ده بيحبه جدا وبيشجعني على ان اقبل الجواز منه. شفتي؟ ثم ما تنسيش ان رفضك لوحيد هيبقى صدمه شديده لوجيده وكريم، هتنسفي كل امالهم في الفيلا وفي الثروه. يعني الافضل ان اقول لا من اولها ولا ايه يا يوسف؟ ده الافضل طبعا. قولي لهم انك بتحبيني واننا كنا مرتبطين ببعض ومتوعدين على الجواز ومتفقين. انت عارف ده معناه ايه؟ عارف معناه ان وجيده هترجع تعديكي هي وكريم. وتعديك انت كمان يا يوسف. انا عارف طبعا، وعارف انهم مش هيسكتهم وهيحاولوا يزيحوني من سكتهم بكل وسيله حتى لو اضطروا انهم يقتلوني. بعد الشر عليك. حلوة قوي العواطف دي. لا يا يوسف والله بقولها من قلبي، تاكد اني بعزك قوي. ايه مش مصدق يا ستي؟ تعيشي، ما تنساش ان احنا شركة في الخير والشر. يبقى اتفقنا اتقدم واخطبك من ابوكي. حاجة تحير، انا بين نارين مش عارفة ادخل برجلي في انهي نار فيه. خشي في اللي بتلسع، نارها هتبقى اخف من اللي بتحرق. دي نار ودي نار فعلا. اقول لك الحق، انا ابتديت اخاف. وانا كمان، بس ابتديت اخاف عليك انت. طب سيبني امهد للموضوع عند ثروت. قولي عند بابا من فضلك. عند بابا. بس انا شايف حد داخل الجنينه، تعالي كده بسرعه. يسر ان وحيد. وحيد؟ طب انا ماشي، عايزه حاجه؟ لا هبقى اتصل بيك. باي باي. باي باي. مين؟ منى. اهلا يا وحيد. الله، ايه اللي نزلك في الوقت ده؟ الجنينه دي مكاني المفضل وخاصه بالليل، والجو جميل فعلا. جدا جدا يا منى. وحيد، انا عايز اكلمك في موضوع. اظن موضوع جوازنا. تمام، انا عايز اعرف رايك. انا اللي عاوز اعرف رايك انت. انا عايز اصارحك يا وحيد. قول يا منى. الحقيقه انا قلبي مشغول. بتحبي؟ ايوه. انا احترم المشاعر الصادقه صدقيني. لكن تاكد يا وحيد انك شاب ممتاز والف واحده تتمناك. وانا كمان معجب بيكي جدا، لكن اعجابي ما وصلش لدرجه الحب. يبقى اتفقنا. اتفقنا على ايه؟ وحيد، انت ممكن تخدمني خدمه مش هنساها لك طول العمر. خير؟ هم طالبين رايي في موضوع الجواز، وانا طلبت منهم انهم يدوني مهله افكر. ايوه انا عارف. ايه رايك لو تيجي منك انت اللي ترفض انك تتجوزني؟ لو رفضت خالي ثروت هيزعل جدا، هو بيعتبر انه له فضل عليا. الجواز ما فيهوش خواطر، قول له لا. طب ما تقول انت لا وتاكدي ان خالي مش هيزعل منك ابدا. جايز اتضايق شويه. انا ما اقدرش اقول لا. ليه؟ عشان خاطر عمتي وجيده وعمي كريم. ماما وبابا؟ ايوه. انا عارف انهم هيتضايقوا وهيزعلوا جدا، لكن دي حياتك انت وحياتك اهم من زعلهم. تفتكر؟ طبعا. بس انا خايفه منهم. ما تخافيش، انا هقف جنبك دايما. اتوكلي على الله وقول لهم انا مش هتجوز وحيد. مين؟ هالة. خير؟ ايه اللي جابك؟ يوسف هنا. مين؟ الله. هالة، ايه اللي جابك؟ في ايه؟ حد عرف انت مين؟ حد كشفك؟ لا. امال في ايه؟ في مشكلة كبيرة جدا، واعتقد ان احنا مش هنلاقي لها حل. انت كمان عندك مشكلة؟ ليه؟ في مشكلة عندكم؟ ايوه، كنا بنتكلم فيها انا ويوسف دلوقتي وبنحاول نشوف لها حل. ايه هي؟ طمنيني الاول. قول لي انت قبله ايه اللي عندكم؟ منى مضربة عن الاكل بقالها يومين. ليه؟ لازم عايزك تسيبه فعلا، ومصممة انها مش هتاكل الا لما ترجع بيتها. اسمع يوسف، دلوقتي ثروت ووجيدة وجوزها وابنها كلهم معتقدين ان انا منى بنت ثروت. طبعا. يبقى مفيش حد هيجي يسأل عن منى. قصدك ايه؟ نسيبها ترجع بيتها؟ ده رأيي. ما احنا ما نقدرش نسيبها تموت، مش عاوزين نقع في جناية زي دي. دي تبقى مصيبة، ومنى عنيدة، وانا اعتقد انها مش هتتراجع ابدا. عشان كده بقول لكم لازم ترجع، وترجع حالا. طب نخلي أمينة في ايدينا. مالهاش قيمة، وعلى رأي هالة محدش هيسأل عنها الا اذا هي ابتدت تدور على ابوها. هي عرفت ان ابوها موجود. ايوه، أمينة قالت لها. المشاكل لما تتجمع مرة واحدة. انت لسه ما لقيتيش حاجة؟ ابدا، انا دورت في كل مكان في الفيلا، وبدور كل يوم وبفتش وبراقب، يعني انا مش ساكت ابدا. ما هو لو كنا نوصل لحاجة ما كناش تهمنا المشاكل دي. ما هو لو وصلنا تبقى اللعبة انتهت يا حسني. وجيدة زبطتني مرة وانا قاعدة اتفرج على ألبوم الصور اللي عطاهولي بابا. وفيها ايه دي؟ اصل كنت ماسكة عدسة مكبرة في ايدي وبحقق في المجوهرات اللي لبسها ام منى. وايه اللي خلاكي عملتي كده؟ خلاص يا حسني خلاص، عايزين نعرف المشكلة اللي عندك. ثروت مصمم انه يكتب كتابي الاسبوع ده. بتتكلم جد؟ ايوه يا امينة، هتخرجوا هنرجع بيتنا تاني. قلتلك ايوه. كلي يا منى، كلي عشان تقدري تمشي وتطلع السلم، ولا عاوزانا اشيلك؟ كلي يا منى يا بنتي كلي. لا مش هاكل. طب يخدعنا يا دهد عشان هاكل. بشرفي هتخرجوا دلوقتي وفورا، بس كلي. بشرفك. انت حرة، يلا اتفضلوا عشان اوصلكم بالعربية. قومي يا منى يا بنتي قومي، ده بيتكلم جد. هاتي ايدك يا بنتي. خدي حاجه كليها وانت في العربيه. انا هاخد لها انا. يلا يا منى، يا ما انت كريم يا رب. على مهلك يا بابا، على مهلك. بص يا دادا أمينة، شوفي الصورة دي. يا لهوي، دي البنت اللي كانت ويا يوسف. خدوا بطاقتي وشالوا صورتي وحطوا صورتها. سرقوا البطاقة؟ يبقى سرقوها من هنا. أيوة، وأنا كنت فاكرة أنها ضاعت مني. يا ترى يكونوا خدوا إيه تاني يا دادا؟ أنا مش شايفة حاجة ضايعة من البيت يا بنتي. أما روح أشوف أوراقي. روحي. ها، لقيتي حاجة ضايعة يا منى؟ يا خبر، دول خدوا شهادة التخرج بتاعتي وخدوا أوراق تانية. يا مصدي. لا، دي المسألة فيها سر يا دادا. واحدة تزور بطاقتي وتنتحي شخصيتي، ويسرقوا شهادة التخرج وشهادة الميلاد، وياخدوا أوراق خاصة بي، وكمان خدوا أوراق خاصة بالمرحومة ماما. كل ده يبقى معناه إيه ده؟ والله ما أنا عارفة يا بنتي، هيعملوا إيه بالحاجات دي؟ بس دي واحدة عايزة تثبت إنها منى. لإيه يا بنتي؟ ما هو ده اللي أنا عايزة أعرفه. دادا أمينة، ها قولي لي يا دادا، بابا كان غني قوي قوي قوي يا بنتي، يا ترى لسه محتفظ بثروته ولا يكون ضيعها في القمار؟ لا، ابو كتاب يا منى يا بنتي، ده بعت للمرحومه امك وقال لها انه تاب عن القمار وعن الخمر عشان ترجع له، برضه ما رضيتش. يبقى اكيد البنت دي انتحلت شخصيتي وراحت لبابا على انها بنته ويوسف وحسني شركة معاها. وهيستفيدوا ايه بس؟ هدفهم هو ثروته، امواله. المجرمين دول منهم لله. دادا أمينة، احنا لازم ندور على بابا. بقى الهانم اللي عندنا ما طلعتش منى. ايوه، ويبقى اكيد اللي اسم يوسف ده معاه. انا بقول كده برضو، احنا لازم نكشف البنت دي ونقول لصالح. كريم، بقولك ايه، تعالى نتعشى. اما هنسيب البنت تلعب دور منى واحنا؟ كريم كفاية بقى. مبروك يا يوسف. متشكر جدا. عبالك يا وحيد. أشكركم، أنا لا يمكن أتجوز إلا لما أحب. اتفضلوا الشربات. عندي الشربات هنا يا خضرة. اتفضل يا سيدي. ما بتغطي يا بيت ولا ما بتعرفيش تغطي؟ لا نعرف يا سيدي. كانت ليلة حلوة مش كده؟ ليلة حلوة جدا، مفيش حد فرحان قد ثروت، ولا ايه يا منى؟ فعلا، وانا متشكرة قوي على وقوفكم معايا. يا خبر، ده انت بنت اخويا. يا مش انت بنت اخويا برضو؟ طبعا بنت اخوك. اما سؤال غريب. غريب ليه يا منى؟ تعرفي ان اسمه منى ده جميل جدا، بس اخسار. خسارة؟ خسارة ايه؟ مش لايق عليكي. قصدك ايه يا عمتي؟ حلوة قوي يا عمتي. ايه الحكاية يا عمتي؟ تاني عمتي؟ امال انتي مين؟ انتي اللي مين يا هالة؟ هالة؟ هالة دي مين؟ انتي؟ هو في حد واقف معانا غيرك؟ انا منى يا عمتي. لا، انتي مش منى. يوسف غلط النهاردة وقالك يا هالة، وانتي بصتيله وتدرج غلطته وقالك يا منى. هالة كان اسم الدلع بتاعي، وانا ما احبش الاسم ده. صحيح، بقى هالة كان اسم الدلع بتاعك. ايوه عارفه يا هالة. قلتلك انا مش هالة. انا النهارده سعيده جدا، كاني كسبت 1,000,000 جنيه واكتر يا وجيده. ياه، هنام مرتاحه قوي. يا سلام، انت من يوم ما دخلت بيتنا وانا ما عرفتش طعم الراحه الا النهارده. قد كده واكتر يا وجيد. هما دول الكلمتين اللي فتح عليك بيهم ربنا؟ واكتر يا وجيد، واكتر يا وجيد. انت يا بنت بتقلسي عليا ولا ايه؟ بنت؟ خليكي شاهده يا عمتي. الله، ما بلاش عمتي دي. انا اسفه، انا مضطره اسيبكم عشان كابس علي النوم. تصبحوا على خير. وانت من اهله يا حبيبتي، احلام سعيده ان شاء الله يا بنت اخويا. وهي حجيها نوم بقى بعد ما انكشفت. يعني ايه انكشفت؟ انا منى، وتأكد يا جوز عمتي ان حنام، وحنام نوم عميق. وعلى فكرة خير، انا اقدر اقول لبابا انكم خطفتوني وحبستوني. بابا لسه مصرة انك منى بنت ثروت؟ يعني ما كنتوش عايزين بنته تظهر علشان تورثوه؟ وهتثبتي الكلام ده ازاي؟ انا مسجلة كل كلمة وكل حركة من ساعة ما جبتوني البيت لغاية ما سلمتوني للست سنية. ايه، مسجلة؟ ايوه، وده في الكفاية انه يثبت سوء نيتكو ضده وضد بنته. كنتوا عايزين تحرموه منها بعد ما لقاه. انت بتحاولي تلعبي بأعصابنا. لا يا وجيدة هاني، بلاش اقول عمتي. لا ايه، اصلي اللي قد اللعب لازم يلعب حلو. ما تنسيش اني ممكن اخليها عليا وعلى اعدائي. هتبقى عليك انت بس، لان انا منى. كده بعد اذنك، تصبحوا على خير. تعالى يا كريم ندخل اوضتنا. تفتكر يا وجيدة تكون مسجلة صحيح اللي حصل؟ ايوه. قولي، انت متأكد ان البواب قالك انها مش منى؟ طبعا متأكد، لمسك في خنائي لما حاولت اخد منه البطاقة تاني، لانه عارف ومتأكد انها مزورة. يا ترى البنت دي وراها ايه؟ ما يكونش يوسف ده جوزها، عشان كده ما كانش عايز يكتب كتابه عليها تاني. لا لا لا، مش ده السبب. انت نبهتني لنقطة بتأكد لي ان البنت دي ما هياش منى. صحيح. نقطة ايه؟ انه مش عاوز يكتب كتابه عليها. قصدك ايه؟ دي واضحة يا كريم، ما يقدرش يكتب كتابه عليها لانها هالة مش منى. تمام يا وجيدة، لو كتب كتابه عليها باسم منى هيبقى ده تزوير في اوراق رسمية. يا ترى البنت دي وراها ايه؟ يعني ما نقدرش نقول لثروت على الحقيقة. ممكن، لو كنت عاوزنا ننطرد من الفيلا فورا. وحنسيب البنت دي تلعب دور منى واحنا ساكتين؟ لا طبعا، ما احنا لو سكتنا هتطمع فينا. طب ايه العمل؟ مش عارفة، لأول مرة في حياتي حس اني محتارة، اني واقعة في مصيدة مش عارفة اطلع منها. فعلا فعلا يا وجيدة. الجواب ده يا ثروت من واحدة بتقول انها بنتك. بنتي؟ بنتي مين؟ بنتك منى. يعني ايه جواب من بنتي منى؟ ما هي منى قاعدة جنبها. انت بعتي لي جواب يا منى؟ هبعت لك جواب ليه يا بابا؟ ده لازم واحدة بتحاول تهزر. واعتقد ان ده هزار سخيف. هو فين الجواب ده؟ اهو يا ثروت، انا اقول لك على اللي فيه. اصل انا قريته اكتر من مره. قريتيه اكتر من مره؟ ليه يا ماما؟ اصلي مانيش مصدقه اللي فيه. ما تقولي يا ستي، ايه حكايه منى دي؟ دي واحده بعتلك الجواب ده، بتقول انها بنتك وعاوزه تيجي تقابلك. بنتي؟ وريني الجواب ده. اهو يا ثروت، اتفضل. انت متاكده يا وجيده هانم ان الجواب ده جيب البوستة؟ الله، امال هيجي ازاي؟ ضروري هيكون جيب البوستة. امال انت فاكر ايه؟ انا اللي كاتباه؟ لا ما اقصدش، بس في ناس تحب تهزر هزار سخيف بينتهي انها بتدفع ثمنه، وبتدفعه غالي. انا عارفه يا يوسف، بس ما اعتقدش ان في اي حد عاقل يقبل انه يهزر الهزار السخيف ده. لا لا لا، دي باين انها مجنونه. تلاقيها قرأت الإعلان اللي كنت منشوره في الجرائد وحبت تنتهز الفرصة. ما تعرفش إنك لقيت بنتك يا بابا. أنا واثقة إن دي واحدة حبت تنتهز الفرصة زي ما قال ثروت، ولا إيه يا منى؟ أنا كمان بقول كده، ولا إيه يا عم كريم؟ أنا برضو كريم رأيه من رأيي. مش كده يا كريم؟ تمام. إيه الكلام الفاضي ده؟ دي لا كتب عنوان ولا قايلة أي تفاصيل. ما هي قايلة في جوابها إنها هتبعت لك جواب تاني فيه التفاصيل والعنوان. تفاصيل إيه وعنوان إيه؟ وأنا أرى جواباتها ليه؟ بنتي منى وجنبي أهي، هتهتم بواحدة بتدعي إنها بنتي؟ هو الأفضل إنك تهتم يا خالي عشان لا. وحيد، أنت بتقول إيه؟ بابا يهتم ليه؟ اللي زي دي لازم تقف عند حدها. يكفي إن خالي يقابلها مرة واحدة ويواجهها بكذبها. خليها تقول زي ما هي عايزة. سيب الحكاية دي عليا أنا يا ثروت، وأنا أعرف أوقفها عند حدها. خلاص يا وجيدة، شوف أنت الموضوع ده. الموضوع ده ما يهمنيش. لا يا خالي، أنا اللي هشوف الموضوع ده. أنا أقدر أتحرك بسهولة وليا معارف. وحيد، مالكش دعوة أنت بالمواضيع دي. إيه الحكاية؟ كأنكم بتشكوا فيا. المفروض الموضوع ده محدش يهتم بيه إطلاقا، ولا إيه يا بابا؟ هو حد يقدر ينظر لك نظرة شك يا بنتي؟ أنا واثق إنك بنتي. واثق إزاي يا ثروت؟ بإحساسي ومشاعري. فعلا يا عمي، فعلا إحساس الأبوة دايما بيبقى صادق. محدش يتكلم في الموضوع ده تاني أرجوكم، ولو جه جواب تاني يبقى خديه أنت يا منى، قطعيه، اتصرفي زي ما تحب. حاضر يا بابا. خلاص يا عمتي، لو جه جواب ابقي لو سمحتي تدهولي. اديهولك؟ وضايقك ليه يا حبيبتي بتفاهات زيتي؟ بابا قال كده. ابقي ادهولها يا وجيده، كلامي هنا هو اللي يمشي، مفهوم؟ قوي قوي قوي يا ثروت، بس انت ما تزعلش روحك. على ايه يا ثروت؟ وجيده خلاص يا كريم، خلاص ثروت عنده حق، احنا مش هنتكلم في الموضوع ده تاني، مفهوم؟ تعالى بقى اقول لك انت هتعمل ايه. هو انا راح يعمل حاجه. اول حاجه انا عاوز اعرف عنوان بيت منى. طيب وانا راح نعرفه ازاي؟ الجواب اللي كانت بعتته لخالي عشان يروح ياخدها كان فيه عنوانها. طيب وهو فين الجواب دي؟ في اوضه خالي ثروت، عاوزك تدور عليه وتجيبه لي، فاهم؟ حاضر. وقفت ليه يا سيدي وحيد؟ احنا وصلنا يا عثمان. فين البيت؟ هو ده اللي هناك. هنطلع عند الست منى دلوقت؟ لا، هي لسه ما تكونش في البيت. احنا هنستنى شويه لغايه ما ترجع وتطلع شقتها، وبعدين نطلع لها. سيدي وحيد، بص، الا شوف العربيه دي مالها؟ الا ده بابا راكب فيها. ايوه غريبه، ايه اللي جابه هنا؟ واقفين زينا تمام. الا دي سيدي كريم نزل وساب العربيه. ده مشي. شايف يا سيدي وحيد؟ ألا. السواق اللي قاعد جوه عمار يبص في الساعة وبعدين يبص للسكة. أيوه فعلا غريبة والله، قصدها إيه بقى دي؟ ما يكونش مستني منى. وراح يستناه ليه؟ طب إحنا وعاوزينه. يصح يكونوا عاوزينها لحاجة تانية. حاجة زي إيه؟ يقتلوها؟ دي تبقى واجهة مهبب. أنا هاخد نمرة العربية. مش دي الست منى اللي جاي هناك دي؟ لا. دي تمام شبه الصورة اللي في الجرنال. أيوه هي. سيدي وحيد، شوف سواق العربية بيساعد عشان يمشي. ايه؟ طب انزل مع العربية وتعال بسرعة. في ايه؟ لا يكون هيضربها بعربيته. ايه يا خبر اسبخ؟ ايه ده؟ اهو طلع بعربيته. شايف يا عثمان؟ ايه؟ ده كابس عليها بالعربية. شوف انا بس، هو بدري، احنا لازم ننبه العربية كابس عليها. يا العربية خلاص. خلاص خلاص هيضربوا. منى هاتي يا منى هاتي هاتي هاتي يا شيخ هاتي. يا ساتر يا رب، دي وقع على الارض، العربيه ضربوا ولا ايه؟ لا لا لا، دي وقعت وهي بتنط عشان تبعد عن طريق العربيه. تعالى اسمعك. اي تعالى، العربيه هرب، دي كان قاصد يقتله. الحمد لله يا نسمة منى انك بخير. الحمد لله. هاتي ايدك على مهلك كنت بتقومي. ايوه متشكره قوي. في حاجه؟ في اصابه؟ في جرح؟ لا ابدا، شويه تسلخات كده مطرح الوقعه. انت نجيتي بمعجزه فعلا، صوتك وانت بتنادي عليا هو اللي انقذني، نبهني في اخر لحظه، لولا انك ناديت باسمي ما كنتش اتنبهت. الحمد لله الحمد لله. المجرم هرب، كان نفسي نمسكه. تسمحي لنا يا نسمة منى اوصلك البيت؟ لا شكرا، انا بخير الحمد لله. هو حضرتك تعرف اسمي منين؟ احنا جايين لك. ايوه جايين لي انا. ايوه منى، اذا كنت تسمحي لنا نطلع معاك البيت. اتفضلوا. على مهلك. ايوه كده، ما احناش مستعجلين. كفايه الخده لوحده، ده نشف دمي الخنزير دي. مش عارفه، انا حسيت انه كان قاصد يضربني بالعربيه. انا مش عاوز اخوفك، هو فعلا كان عاوز يقتلك. ايه انت متاكد؟ اظن ده البيت. ايوه اتفضلوا. الشقه اهي، انا معايا مفتاح. مين؟ منى. اهلا وسهلا يا بنتي. اهلا يا دادا، انا معايا ضيوف، الاستاذ وحيد كريم الدين. اهلا وسهلا. وانا عثمان يا امينه. فاكر عثمان يا امينه؟ عثمان مين؟ خلاص يا امينه، نسيت عثمان اللي كان دايما يجيب لك اللبان كل ما ينزل السوق. عثمان، انا مش مصدق علي، ما انت اتغيرت قوي يا عثمان، بقيت ملو هدومك اهو. انت كمان اتغيرت، بقيت بالعرض يا امينه. احسدنا بقى يا عثمان. ما انت طول عمرك تعيب على الدخان، عارفاك. ايه الحكايه؟ وانتوا تعرفوا بعض؟ ده عثمان يا منى يا بنتي، عثمان اللي كان بيشتغل عند سي ثروت ابوكي. بتشتغل عند بابا؟ يعني انت تعرف بابا؟ ايوه امال، يعني بنشتغل عنده. بتشتغل عنده دلوقت؟ يعني عارف بيته وعنوانه؟ ايوه طبعا. احنا جايين لك عشان كده يا منى. وحضرتك مين يا استاذ وحيد؟ قصدي اقول تعرف بابا او تقرب له؟ انا ابن عمتك يا انسه منى. ايه؟ وبابا يبقى خالي. ابن عمتي؟ اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا. والله سلامات يا عثمان، عاش من شافك. شوف الدنيا يا منى يا بنتي. هو بابا اللي بعتكم؟ لازم اقرا الجورنال يا منى. لا خالي ما قراش الجرايد. ليه؟ هو ما بيقراش الجرايد؟ لا بيقرا يا عمينة، كل يوم الصبح لازم يقرا الجرايد والمجلات. في ناس اخفت عليه الجرايد اللي فيها صورتك. ناس؟ ناس مين؟ وليه اخفوها؟ ليه خبوها عنه؟ ناس مش عاوزينك تظهري. انت عارفه ان العربيه اللي كانت هتضربك دي مقصوده؟ يا لهوي، ليه؟ هو حصل حاجه؟ انا حسيت برضو انها مقصوده. منى ما تحاوليش تخرجي اليومين دول لغايه ما ارجع لك تاني. وحيد، صحيح انا اول مره بشوفك، لكن تاكد ان حوضع كل ثقتي فيك. والنبي ده باين عليه امير وابن حلال يا بنتي، وانا قلبي حبه من اول ما شفته. سيدي وحيد ما فيش منه ابدا. خلوا بالكم على روحكم لغايه ما ارجع لكم. ترجع لنا بالسلامه يا وحيد يا ابني، بس والنبي ما تغيب علينا لحسن، انا قلبي خايف قوي. ربنا يسلم يا امينه، ربنا يسلم. وحيد، عاوز ايه؟ انا عاوز استاذنك يا خالي في اني اصلح وابيض الاوضتين والحمام اللي فوق السطح. ليه؟ في شركة عاملة مسابقة لبناء فيلات وعمارات في منطقة سياحية، وأنا عاوز أجهز مشروع وأتقدم بيه. وما ينفعش تجهزه في أوضتك؟ فوق أحسن يا خالي. أنت فاكر لما جهزت مشروع البكالوريوس مش كنت قاعد فوق؟ أيوة أنا عارف، وكنت حتى مسميها الصومعة. طب عندك مانع إن أصلحهم وأبيضهم؟ لا ما عنديش مانع، روح أعمل اللي أنت عاوزه. متشكر يا خالي. الله، هو وحيد هنا؟ أنا كنت فاكراك لوحدك يا بابا. تعالى يا منى، أنا خارج، اتفضلي. إيه مالك يا وحيد؟ لا مفيش، بعد إذنكم. إيه؟ مال وحيد يا بابا؟ والله ما أنا عارف يا منى يا بنتي، أنا حاسس إن كل اللي في البيت هنا اتغيروا. اتغيروا؟ مين فيهم؟ وجيدة وكريم، حتى عثمان. ليه يا بابا؟ أنا حاسس إن في تصرفات غير طبيعية بتجرى هنا في البيت. لا ده بيتهيأ لك، دي حتى عمتي وجوزها بيعملوا كل جهدهم علشان راحتك. يلا بابا. يوسف عنده أجازة أسبوع وكان عايز يقضي معانا في الفيلا. معانا هنا طول الأسبوع؟ إذا كانش عندك مانع يا بابا نجهز له أوضة نوم الضيوف. زي ما تحب يا منى، زي ما تحب يا حبيبتي. على مالك يا بابا؟ لا أبدا يا منى، كفاية علي أن أشوفك وأسمع صوتك. منى. نعم يا بابا. أنا عاوز أروح وياك لمحامي علشان أنقلك الفيلا وأملاكي كلها باسمك. بابا احنا اتفقنا ان احنا نأجل الموضوع ده لبعدين. لبعدين امتى؟ بعد ما اموت؟ بعد الشر عليك يا بابا، ما تقولش كده. طيب يا بنتي بعدين نتكلم في الموضوع ده. بابا انا في ايه يا منى؟ عايزة حاجة؟ انا يعني كان نفسي اشوف المجوهرات بتاعة المرحومة ماما. عليكي. أيوة يا عمتي، من منظر المجوهرات بمجرد ما وقعت عيني عليهم حسيت إن قلبي بينط من صدري من الفرح. أظن كان منظرهم يفرح جدا يا يوسف، ما عندكش فكرة. منظر زي ده يخليك يغمى عليكي، لأني حسيت في لحظة إني ممكن أمتلك الثروة دي كلها كلها يا عم. نصها من فضلك. وأنصحك إنك ما تنسيش. دي لو نسيت يبقى المرة دي هيغمى عليها، بس مش هتفوق ابدا. ولا ايه يا يوسف؟ طبعا اطمني يا وجيده هانم، منى مش هتنسى ابدا، مش كده يا منى؟ هما بقوا بختهم، وممكن ساعه لما امتلك الثروه دي بين ايديا اصاب فقدان ذاكره. لا دي سهله، احنا نقدر ننعش لك ذاكرتك بسهوله، وكريم بقى متخصص في ناحيتي. لا انا متاكد ان منى هتكون عاقله. يظهر ان الاستاذ كريم صاحب 7 صنايع. شوف يا يوسف يا ابني انا بتاع كله. انا لاحظت حاجه مذهله في البيت ده. لاحظت ايه؟ مجموعه لوحات لكبار الفنانين العالميين، كنت فاكر انهم الاصل، لكن منى قالت لي انهم من رسم الاستاذ كريم، يعني تقليد. ايه عجبوك؟ عجبوني. انت راجل فنان يا استاذ كريم، ليه ما تستغلش موهبتك دي؟ ده انت تكسب منها الوف الجنيهات. الصور التقليد ملهاش سوق زي ما انت فاكر يا يوسف. بس ده التقليد مذهل، كانها صور مطبوعه عن الاصل. فعلا فعلا. طب ليه ما تستغلش موهبتك دي؟ انا بسلي نفسي بس، كل ما يهفيني المزاج ارسم صوره. لا انت حقك تستغل موهبتك دي الى اقصى حد. من حق منى قالت لي انك هتقعد معانا الاسبوع ده يا يوسف. فعلا، بس ارجو اني ما اكونش مضايقكم. بالعكس، وجودك هنا مهم قوي، خصوصا بعد ما عرفنا ان المجوهرات موجوده وانها متشاله في اوضه ثروت. تعال يا يوسف لما اوري لك اوضتك. بعد اذنكم. اتفضل، ومستنينك على العشاء ان شاء الله. كريم. انا وانت لازم نراقب الاثنين دول. لحسن يحطوا ايديهم على المجوهرات ونبص نلاقيهم فص ملح وداب. انا حاسس ان يوسف جاي هنا لسبب، لكن تاكدي ان مش هخليهم يفلتوا بالمجوهرات دي ابدا. ايه يا بنتي مالك مش واقفه على بعضك ليه؟ اعصابي متوتره جدا يا داتا. متوتره ليه بس؟ هروح بيت بابا وهشوفه. شوفي بعد كام سنه لما ان الاوان يا منى. يا بنتي يا ترى لما هيشوفني هيعرفني؟ هو احنا هنشوفه النهارده يا منى؟ لا يا دادا، انا بقول لما يشوفني. لازم يعرفك يا حبيبتي، ده انت شبه المرحومه امك بالظبط، وانا متاكده انه هيعرفك من غير ما حد يقوله انك منى. انا متخيله اللحظه دي، مش عارفه هعمل ايه ساعتها، ولا هقول له ايه. تقولي له ايه؟ طبعا هتترمي في حضنه وتقعدي فيه. هات يا بوس. تفتكري يا دادا؟ طبعا يا منى يا بنتي، ده الدم بيحن. قلبي بيدق زي ما اكون داخله على امتحان. اهو سي وحيد وصل اهو. خليكي انتي انا هفتح له. طيب يا حبيبتي. اهلا يا وحيد، اتفضل. ايه جاهزين؟ ايوه شنطنا جاهزه. شنطتين اتنين، ما رضيناش ناخد كل حاجه. طبعا الحاجات الضروريه، وبعدين نبقى نيجي ناخد كل حاجه انت عاوزينها. انا خدت معايا اهم حاجه، البوم صوري انا وماما. هو فعلا ده اهم حاجه، لانه هيكون دليل مهم على انك منى بنته. هننزل دلوقتي؟ لا الساعه 10، عربيتي واقفه قدام باب البيت، هنزل فيها شنط عبال ما انتوا تقفلوا الشبابيك والابواب. احنا مقفلين كله. بعد ساعة هننزل ونركب العربية وتروح يا منى الحياة جديدة ومستقبل جديد. ان شاء الله يا رب تكون حياتها حلوة هي والسامعين يا رب. شايفة يا منى الفيلا اللي في نهاية الطريق ده؟ أيوة هي دي. أيوة هي بعيد شوية لكن منطقة هادية جدا ومريحة. فعلا أدي احنا وصلنا. أنا هقف العربية برا، خليكم هنا لما أشوف عثمان. طيب عثمان. عثمان. أيوة يا شوحيد، كل حاجة جاهز والكل دخل في أوضته ونام. طيب يلا يا منى وانت أمينة. يلا يا يلا سيب الشنط دلوقتي يا أمينة، عثمان هيبقى يطلعهم بعدين. أيوة أيوة أهلا وسهلا أهلا وسهلا، تفضلوا من هنا. أيوة أهو الباب أهو، هندخل من السلم الوراني. تعال معايا تعالوا. على مهلكم ما حدش يعمل صوت. تعالوا من هنا السلم أهو. يا اختي لسه كتير، أنا تعبت يا ابني. خلاص يا أمينة أهو الباب أهو، تفضلوا يلا. ولع نور يا عثمان واقفل. حاضر. الله الصومعة دي حلوة قوي. دي سيدي وحيد هو اللي ودبها كده. أنا مهما قلت إنك ممتاز يا وحيد فده أقل بكتير من اللي أنت تستحقه. ما عرفش يا منى، أنا جنبك بحس بإن الحياة لها طعم تاني، طعم حلو مليان بالأمل والإشراق. وأنا كمان يا وحيد. وانا كمان هقوم اقعد في اوضه النوم بعد اذنكم. منى عارف يا وحيد، انا يمكن ما بقاش يهمني ان بابا يعرفني او ما يعرفنيش. ما تقوليش كده يا منى، انا اللي يهمني دلوقتي ان انت جنبي وانك تفضل جنبي. انت حميتني في وقت الخطر ورعيتني انا ودادا امينه، وبتسعى عشان تثبت لي حقي رغم ان ده هيضر عمتي. ان شاء الله مش هيضر حد، احنا هنلحقهم قبل ما يتورطوا في الغلط. ان شاء الله يا وحيد، بس انا واثقه انك بتحب باباك ومامتك. مين ما يحبش ابوه وامه وخير الجاحد؟ انا عمري ما كنت جاحد. يا خبر يا وحيد، يا ريت الشباب كلهم يكونوا زيك. انا بقى مش عاوز حد زيك، عشان تكوني فريده في طباعك الحلوه وفي حماسك للحياه وفي جمالك. أنا جميلة؟ جميلة؟ بنت الجمال نفسه. وحيد ما تبالغش أحسن أتغرق، الغرور وحش. بالعكس يا منى، مش عاوز أقول إني حبيتك من أول لحظة شفتك فيها. صحيح يا وحيد. مش عارف غير إني ببقى سعيد جدا لما بكون جنبك، وإن صوتك له تأثير خاص في نفسي، وضحكتك وابتسامتك لها تأثير زي السحر عليا. ياه. إذا كان بقى دي مظاهر الحب فأنا بحبك وبحبك جدا. أنا سعيدة جدا بكلامك، أنا حاسة مشاعرك فعلا وإنك صادق في كل كلمة بتقولها. بكرة الأيام تثبت لك إني مستعد أضحي بحياتي عشانك. تسلم لي حياتك يا وحيد. منى أرجوكي طول ما أنا جنبك ما تخافيش من حاجة. وهو أنا مطمنة إلا بيك أنت يا وحيد. منى وحيد. انت ايه حكايتك يا عثمان؟ الاكل ماله بينقص كده؟ مالكش دعوه انت. يعني ايه مالكش دعوه؟ مش انا المسؤوله دلوقتي؟ يقولوا انا اللي باخده. ايه في ايه؟ انت بتتخانق ولا ايه؟ اصل الاكل بينقص كتير يا ست اليومين دول، مش عارفه بيروح فين يا عثمان. خلاص خلاص، الاكل ده بتاع مين؟ ده اللي طالع لسواحي. طلعيه انت يا خضره، وانت راجعه من فوق بيعدي عليا. حاضر. خليك انت يا خضره وانا طلعه. بتقولي لا ولا حاجه يا استهان. قلت لك طلعي الاكل يا خضره. حاضر. خضره تعالي يا خضره. الاكل يا سواحي. امال فين عثمان؟ انا ايه اللي هو اللي طلعه؟ الست وجيده هي اللي قالت لي. طب هاتي. هدخل الصينيه يا سي وحيد؟ لا لا انا هدخلها، هاتي. اتفضل. وحيد امال فين؟ يا لهوي، هو انت جايب واحده ست عندك يا سي وحيد؟ انا اسفه يا وحيد، ما كنتش اعرف ان في حد. ادخلي يا خضرة تعالي. لا لا انا هنزل المطبخ، اصل الست وجدها تحت وعاوزه العشاء. قلت لك ادخلي، تعالي ادخلي. حاضر حاضر يا سي وحيد. خضرة انت عارفة ان انا راجل كويس يا خضرة وعندي اخلاق. ايوه يا سي وحيد طول عمرك مستقيم، انما بقى الشيطان شر. شيطان ايه بس؟ دول ضيوف عندي. ضيوف؟ ايوه ضيوف. استني امينه امينه. نعم يا سي وحيد. يا لهوي ودي مين دي كمان؟ دي مين دي يا سي وحيد؟ دي خضرة، يا خضرة دادة أمينة والست هانم الصغيرة، دي ضيوف عندي. طيب يا سيدي. اه هم دول بقى اللي كان عثمان بياخد لهم الأكل؟ أيوة يا خضرة. خضرة نعمين. أنا مش عاوز حد يعرف إنك شفتي عندي حد خالص، فاهمة؟ حاضر يا سي وحيد. خصوصا ماما وبابا. حاضر مش هقول لحد خالص. طيب يا خضرة متشكر. والنبي يا خضرة لما تجيب الاكل تبقي تتوصي شويه بيه. من عناية يا ست امينه، ما دام عرفت السبب هبقى اتوصي. دتو ثلاثه. روح انت يا خضره ومش عاوزه اوصيكي، اوعي تقولي لحد ولا حتى لعثمان. ولا هو عارف؟ عثمان عارف. حاضر يا سي وحيد. انا مش عارفه اقول لك ايه وحيد. ما تقوليش حاجه خالص، ربنا يجيب العواقب سليمه. تفتكر تتكلم؟ مش عارف، في ستات ما عندهمش صبر انهم يكتبوا الاسرار. خلي توكلكم على الله وان شاء الله كده. تعالي يا خضر. طلعتي الوحيد الاكل؟ ايوه يا ست هان. بس الاكل اللي انت طلعتيه ده شويه قوي. شويه؟ اه طبعا مش هيكفيه هو وضيوفه. ضيوفه؟ ايوه. انت ما شفتيهمش ولا ايه؟ وهو حضرتك عارفه ان عنده ضيوف؟ طبعا يا خضر، ده انا امه ولازم اعرف عنه كل حاجه. أمال بس ليه هو قال لي ما تقوليش لحد؟ هو اللي قال لي كده؟ أيوة يا ست هانم، ده حتى قال لي ما تقوليش لحد خصوصا بابا وماما. هو ما قاليش بس أنا عرفت وأنا مش عاوز أحرجه. ها أنت شفتي بقى مين فيهم؟ ده أمينة ولا العروسة الصغيرة؟ شفت اتنين. أمينة والتانية. الاتنين؟ طيب يا خضر روحي بقى حضري العشاء. حاضر يا ستي. أمينة ومنى موجودين فوق في الصومعة. عرفت منين يا وجيدة؟ خضرة شافتهم. وقالت لك؟ طبعا لا، أنا وقعتها خليتها خرت كده من غير ما تحس. مش بقول لكم إني متأكد إنهم موجودين فوق؟ كلنا كان عندنا الإحساس ده. أهدي زي السيف المسلط على دماغنا، وجودهم خطر علينا. إحنا عاوزين نفكر دلوقت ناخدها إزاي من فوق هي وأمينة. لو خدناها بالقوة من وحيد، وحيد هيروح يقول لثروت. غريبة ان وحيد ما راحش بيها على ثروت على طول. انا كمان مستغربة، دي كفاية ان ثروت يشوفها عشان يعرف انها بنته. ليه؟ هيعرف ازاي بدون دليل؟ دي شبه امها خالص، يعني هيشوف فيها سميرة في شبابها. وما تنسوش ان معها امينة، وامينة كانت بتشتغل عند ثروت لما تجوز سميرة ولما خلف منى. اسمعوا ما تيجوا نخبط خبطة تمام وكفاية علينا. خبطة ايه؟ مش هلا عرفت مكان المجوهرات؟ تقدر تقول كده برضه. خلاص قولينا عليه واحنا ناخدها ونقسمها بينا. قسمها بينا؟ ايوه طبعا، وبعدين انتوا تروحوا لحالكم بالبساطة دي. ولما يبلغ عننا البوليس اخرجوا برا البلد، وانتوا يعني لازم تقعدوا جهزوا ورقكم من دلوقت. دي مغامرة خطيرة يا كريم بيه، ثم ما تنساش ان البوليس لو قبض علينا هنضطر نعترف بان احنا تقسمنا سوا المجوهرات دي. اللعبة دي خطيرة ومش وقتها دلوقت. عارفة لو كان ثروت يموت دلوقت تبقى تمام. ممكن بطريقة من اتنين. ممكن ايه؟ ممكن ثروت يموت. ازاي؟ يا اما انك تكون طاهر ودعوتك مستجابة فتدعيله بالموت يقوم يموت. لا ما تنفعش الطريقة دي معايا، وانا حكون طاهر منين يعني. يا اما انه يتقتل. ايه يتقتل؟ انا بقول لا، وانتوا فكروا مش جايز الامور تتعقد. انتوا عاوزين تقتلوه؟ احنا كلنا نروح في داهية. لا اطمني يا عمتي، معانا خبير في السموم. مين؟ يوسف؟ ايوه يا وجيدة هانم، انا اعرف انواع من السموم يكفي رشة صغيرة منها تبعته على طول لفوق. فوق؟ فوق فين؟ الله، انت مش معانا يا كريم على الخط ولا ايه؟ هيكون فوق فين يعني؟ فوق يا كريم فوق. بس السموم دي بيبقى لها اثر واضح وبتتعرف. السموم اللي انا اعرفها ما تتعرفش ولا بالتشريح. ازاي بقى؟ دي سموم نادرة جدا. تحب تاخد رشة يا كريم بيه؟ هات الرشة وانا هتصرف فيها. اجيبها عشان تشربها لي انا وهالة لما نيجي نتقسم المجوهرات. لا عيب، ده انا راجل احب اكون عند كلمتي، بس جربني. يا جماعة فكروا معنا في طريقة، منى لازم تكون في قبضة ايدينا. كلمي وحيد. يظهر ان هالة بتهزر. منى من فضلك، لسانك يتعود على كده وتغلطي قدام ثروت بيه؟ لا انا بتكلم جد، المفروض ان وحيد يكون في صفك انت وابوه. وحيد ده حاجة غيرنا خالص، ده صاحب مسل وقيم ومبادئ. يعني كله عيوب. ما سمعكوش وحيد. طب والله وحيد لطيف، وانا لو ما كنتش بحب يوسف كنت اتجوزت. ادي احنا قعدنا اتكلمنا وبرضو ما وصلناش لحاجة. انا عندي اقتراح. ايه رأيك لو تحط لهم مخدر في الاكل؟ نحط لمين؟ وحيد وامينة ومنى وثروت وخضرة وعثمان. والله فكرة. اعملي طبق حلو، كنافة او بسبوسة او عاشورة او جيلي، يعني طبق مناسب. ايه رأيكوا في الاقتراح ده؟ ايوه بس لو امتنعنا احنا عن اكله هيشكوا في الامر. عمتي تعمل شوية تحط فيهم مخدر وشوية من غير مخدر، ناكلهم احنا وقدامهم. تمام الكلام ده، افكارك حلوة يا هالة. اقصد يا منى، ايه موافقين؟ اللي موافق ارفع صوبه. دي أغلبية مطلقة، كلنا رافعين صوابعنا. وأنا رافعة صوابعي كلها لأني صاحبة الفكرة. وحننفذها امتى؟ النهاردة، خير البر عاجله، عشان بعد كده نبقى قاعدين مطمنين. ومين اللي هيجيب لنا المخدر؟ أنا مستعد أجيب لكم الكمية المطلوبة. يبقى اتفقنا، بس هاتها بدري. من عناية يا وجدة هاني. ازاي ما تقوليش يا عثمان ان سيدي وحيد عنده ضيوف فوق؟ ضيوف؟ ضيوف مين بقى؟ امينه والست الصغيره. وانت عرفتي منين؟ ها؟ حد قال لك؟ لا انا شفتهم وانا بطلع له العشاء. شفتهم؟ ايوه شفتهم. يبقى ضروري سيدي وحيد قال لك ما تقولش لحد. ايوه هو قال لي، هو تاري الست وجيده عندها خبر. بتقول ايه؟ الست وجيده عنده خبر؟ ايوه دي قالت لي. ازاي انت مطلعه الاكل شويه كده؟ ده مش هيكفي وحيد وضيوفه. رحت انت خريت على طول وقلت له انك شفتهم؟ ايوه. الله يخيبك يا شيخ، بقى الست وجيده توقعك كده؟ توقعني ليه؟ هي ما كانتش تعرف. لا ما يعرفش. شوف الوليه يا عثمان. نعم يا استهان. وانت يا خضر؟ ايوه انا عاوز اعمل طبق المهلبيه اللي بيحبها ثروت وحيد. حاضر يا استهان، كمان ساعه كل حاجه راح يكون جاهز. انا اللي عاوز اعمله بنفسي. حاضر يا ست هان، هنجهز لحضرتك كل حاجه. وانت يا عثمان؟ ايوه. طلع اطباق الطقم الصيني الابيض والطقم السماوي، عارفهم؟ ايوه عارفهم يا ست هان. نطلع عنهم فيهم؟ لا لا، طلع سته من دول وسته من دول. طب ما نطلع كل لون واحد. اسمع الكلام اللي بقولك عليه. حاضر، عثمان راح يسمع الكلام. انا هرجع بعد شويه الاقي كل حاجه جاهزه عشان اعمل المهلبيه. حاضر يا ست هان، حضر الحاجه يا خضره وانا رايح نطلع الاطباق. بتقول ايه يا عثمان؟ ماما وقعت خضرة؟ ايوه وقعه وخلاه قال انه شاف هنا امينة والست الصغير. مش قلت لك عمتي مش سهلة وشخصيتها قوية؟ على العموم هم كانوا بيشكوا انكم موجودين هنا، بدليل انهم طلعوا فتشوا الاوض قدامي. اذا كانوا الاول بيشكوا يبقوا دلوقتي اتأكدوا. المهم الخطوة الجاية ايه؟ هيعملوا ايه؟ انا نازل عشان نجهز الاطباق عشان الست وجيدة راح يعمل مهلبية. هتعملوا مهلبية؟ أيوة. والنبي تعمل حسابي يا عثمان، أمانة عليك ده أنا بحب المهلبية موت. إحنا في إيه ولا في إيه يا دادة؟ لا اسمعي يا منى يا حبيبتي، أنا مش عايزة أموت ونفسي في حاجة. أنا عايزة طبق كبير قوي يا عثمان. مش أنا اللي راح نهته في الأدبان، الست وجيدة هو اللي راح يعمله بنفسه وهو اللي راح يهته في الأدبان. قال لي نطلع ست أدباك بيت وست أدباك سماوي. تشكيلة يعني؟ أنا قلت له نطلع كل لون واحد، قال لي لا. لا لا ليه؟ غريبة، ماما ما بتقفش تعمل حاجة في المطبخ اللي نادر جدا. أصل هو عارف إن سيدي ثروت وحضرتك يا سيدي وحيد بتحبوا المهلبية دي قوي. وقول لها كمان إن الست أمينة بتحبها قوي. عشان تتوصى بيا. نقول له للست أمينة؟ أيوه. حاضر نقول له. ما خلاص عرفت وتأكدت إن إحنا هنا بقى. ايه مالك يا وحيد؟ سرحت في ايه؟ اشمعنى ست اطباق بيض وست اطباق سماوي؟ الله، لونين ليه؟ عشان يبقوا منظر. ولا عشان تفرق بينهم؟ تفرق بينهم؟ قصدك ايه؟ هتحط فيهم حاجة يعني؟ تحط ايه؟ سم؟ سم؟ معقولة هتحط سم وتنوت اربع خمس سنفار كده دفعة واحدة؟ طبعا لا، انما المعقول انها هتحط مخدر. مخدر؟ عثمان. ايوه. انا عاوزك تفتح عينيك قوي وتشوف ماما وهي بتعمل مهلبية. وهو راح يخليني نقف لما يهد حاجة زي كده؟ على قد ما تقدر، واحنا عموما مش هناكل من المهلبية دي. مش هناكل منها؟ يا خسارة. خد يا عثمان، طلع العشاء ده الوحيد. حاضر. وانت يا خضرة، ودي الاطباق دي على السفر. حاضر يا استهان. العشاء يا سيدي وحيد. تعال يا عثمان. ايه، جبت المهلبية؟ ايوه طبعا، دي اول حاجة حطيتها على الصينية، بس حطيت طبق واحد كبير. طبق كبير يكفي عيلة. يا سلام، طنط وجيدة ذكية قوي. هتطلع تلات اطباق ليه؟ والمفروض ان مفيش غير وحيد هنا. ماما ما يفوتهاش حاجة. الله، اما طبق مهلبية بالمكسرات؟ لا اسمعوا، انا مستعدة اكل واموت. يا ورية للطبقات بالعرض. عجبتك المهلبية يا ثروت؟ يا سلام، اوي اوي، تسلم ايديك يا وجيدة، من زمان ما كلناهاش. بالهنا والشفا. الله يخليكي. لذيذة قوي، مش كده يا منى؟ قوي يا عمتي، تسلم ايديك. ممكن اخد طبق تاني؟ وانا كمان ممكن؟ طبعا. وانت يا ثروت؟ أيوة. مش عاوز طبق تاني؟ لا لا، انا كده كفاية قوي. ايه مالك يا ثروت؟ تعبان ولا ايه؟ والله مش عارف، انا كابس علي النوم، اصلي ما نمتش امبارح كويس. طب معلش، قوم انت يا ثروت. بعد اذنكم. تصبح على خير. تصبحوا على خير. وانت امناه الخير. المخدر عمل مفعوله. زمان منى وامينه ووحيد نايمين في العسل نوم. اسمع، احنا هنستنى قد نص ساعه وبعدين نطلع لهم. ثروت نام ضروري. ثروت داخل اوضته نايم جاهز. ما نبص عليه. ها، تعرف تفتح اوضته؟ طبعا افتحها. هو ده الباب ما بيستحملش في ايدك دقيقه. تعالوا نبص عليه. ياه، ده نايم خالص. يلا بينا فوق لمنى وامينه. يلا افتح الباب يا يوسف. حاضر. يلا اتفضل. منى، أمينة. إيه مالهم؟ ماتوا؟ دول مش موجودين. مش موجودين إزاي؟ ده طبق المهلبية فاضي وده طبق كبير. مش معقول يكون وحيد أكله كله. بص عليهم في الحمام يا يوسف. حاضر. مفيش حد. أنا هطلع أشوفهم على السطح. مش معقول يكون كلوا المهلبية وقدروا يتحركوا. ده ثروت بمجرد ما كلها ابتدى ينام. إيه، لقيت حد يا يوسف؟ أبدا، مفيش أي أثر. غريبة. افتح الدولاب كده. طيب، مش موجودين فيه. وهم هيكونوا موجودين في الدولاب انت كمان؟ امال ايه بس؟ انا عاوز اشوف ان كان فيه هدوم لهم هنا ولا لا. الهدوم اهي موجوده، وده دليل قاطع على انهم قاعدين مع وحيد هنا. ما خضرة شافتهم بعينيها. انا هتجنن، راحوا فين؟ احنا هنفضل واقفين كده؟ تعالوا ندور عليهم في البيت كله. تعالوا تعالوا، المساله فيها سر، وسر غريب. انا واثق من مفعول المخدر ده. ده مفعول قوي جدا. أنا بستغرب. ما يكونوش في أوضة عثمان؟ إحنا مش هنسيب ولا أوضة إلا لما نفتحها وندور فيها. أوضة ثروت مش هنفتحها ونشوفها؟ دي أول أوضة دخلناها يا كريم قبل ما نطلع لهم، وبصينا فيها كويس. يمكن يكونوا دخلوا بعد ما طلعنا فوق. يا سيدي، ثروت بيقفل عليه أوضته من جوه، ومحدش معاه مفتاح غيره، ولولا يوسف فتحها. طب شوف إذا كان الباب لسه مقفول. الباب مقفول. ما فضلش بقى غير الجنينه والبدروم. تعالوا ندور في الجنينه الاول. انا هروح اشوف حسني، اصل واقف بالعربيه جنب الفيلا. طيب يا يوسف روح انت. كريم. طيب روح مع يوسف. ايه، يروح معايا ليه يا وجيده هانم؟ انتي مخوناني ولا ايه؟ لا بس بقول عشان يونسك، هو حسني ده كان موجود هنا من بدري؟ ايوه يا وجيده هانم، من المغربيه. ياه، يبقى كلنا بقى نروح لحسني معاك يا عمتي. إيه؟ مش عاوز انا اروح ليه هالة؟ لا انا مش هتكلم، تعال اتفضل. تعال يا يوسف. هاي العربيه يا حسني. حسني اهلا. ها جبتوا الامانه؟ لا، وجيدة هانم عايزة تتعرف عليك وتشوف العربية. ورينا شنطة العربية من فضلك. ايه مش عاوز تفتحها ولا ايه؟ وريها لها يا حسني. حاضر اتفضلي. بص انت في العربية من جوه يا كريم. حاضر. الشنطة هي هانم. ياه دي فاضية، انا كنت فاكرة فيها حاجة. الحاجة اللي ببالك ما هياش موجودة يا وجيدة هانم. نعم يا يوسف. انا حب يكون عندك ثقة فينا. ثقة؟ ايه رأيك بقى ان انا مثقش حتى ولا في كريم؟ والله ده جوزك كنت حرة فيه، انما احنا شركة وبيننا اتفاق لازم يحترم. قصدك ايه؟ اطمن يعني؟ اطمني قوي يا وجيدة هانم، انا يوسف ومعروف عني اني دايما عند كلمتي. احنا نسينا روحنا يا عمتي، حندور ولا ندخل اوضنا وننام؟ لا حندور يا حبيبة عمتها. اتفضلوا. حسني. ايوه يوسف. خليك كمان قد ساعة، إن ما طلعناش يبقى ملينهمش. يعني أمشي بعد ساعة؟ أيوة، لكن خليك دايما على اتصال بيا. طيب يا يوسف. عن إذنك. قد إحنا فتشنا في كل مكان، فوق وتحت وبرة. الحكاية فيها لغز. إيه يعني؟ اتبخروا في الجو ولا إيه؟ يمكن رجعوا بيتهم تاني. بلاش تخريف، علمهم باين مفيش فايدة. أنا داخل أوضتي أنام. يلا يا كريم تصبحوا على خير. حظهم غريب، انا بس عايز اعرف راحوا فين. عثمان. يو خضرة، افتكرتك والله يا عثمان. امال فين عثمان يا خضرة؟ ده انا ما شفتهوش من الصبح. عثمان تحت، عاوزاه؟ يو وانا استغنى عنه، ده وحشني خالص. وحشك طبعا. اصل احنا بقى عقبال عندك هنتجوز. ايه هتتجوزي يا عثمان انتي؟ اه بس مش دلوقتي طبعا، بعدين قدام شوية لما تهدى الامور. كفاية غلبة يا امينة، وانتي روحي شوفي شغلك يا خضرة. حاضر. في ايه يا خضرة؟ عاوز اقول لحضرتك حاجة. حاجة في ودنك. ايه حاجة في ودني؟ ايوه. هو في حد معانا يا بنت؟ معلش يا سيدي مش قادر اقولها بصوت عالي. اتفضلي قولي. ايه بتقولي؟ ايه؟ ايوه ستات في اوضته. ايوه انا شايفاهم بعيني. انت متاكده؟ طب انا طالع لهم. ايوه مين؟ خالي ثروت. مين في الاوضه اللي جوه دي؟ انت اتكلم. مفيش حد يا خالي. وريني كده. ما شاء الله ما شاء الله، مين الهوانم دول يا سي وحيد؟ مين دول؟ انت احنا انت ما تكلميش. انت مين؟ بص لها كويس يا خالي وانت تعرف هي مين. الشبه ده ما بيفكركش بواحدة في حياتك؟ واحدة مين؟ واحدة كان لها دور مهم في حياتك، واحدة كنت بتحبها، واحدة عشت طول عمرك تفكر فيها. أنا مش مصدق عيني، مش مصدق. دي سميرة. سميرة مراتي. شبه سميرة خالص. شبهها. أيوة خالي، شبه سميرة مراتك. شبهها لأنها بنتها. بنتها مين؟ هي سميرة اتجوزت؟ لا يا بابا، ماما ما اتجوزتش من بعدك. بابا خالي ثروت، دي منى بنتك. منى بنتي. ما انتش فاكرني يا سي ثروت، انا امينة. أمين اللي مليت إيديها بالجنيهات الذهب يوم ما اتولدت بنتك منى. أمينة. منى بنتي. أيوة يا بابا، أنا منى بنتك. فعلا أنت اللي لازم تكوني بنتي، لازم تكوني بنتي. أنت شبه سمير أمراتي. بابا حبيبتي، بنتي حبيبتي. تعالي في حضني، تعالي في حضن بابا يا منى، تعالي في حضن أبوك. أنا في حضنك يا بابا، أنا سعيدة سعيدة قوي. بابا بابا بابا، عايزة أقول لك بابا ألف مرة من سنين طويلة ما نطقتهاش ما قلتهاش. منى بنتي، بنتي حبيبتي. قولي كمان يا بابا، قولي بنتي، قولي بنتي، عايزة أسمعها منك زي أجمل لحن في وداني. أنا بحبك يا بابا، بحبك قوي، بحبك قوي يا بابا. وأنا كمان يا منى بحبك، بحبك، وقلبي اتفتح لك من ساعة ما شفتك. أنت بنتي فعلا، فعلا يا منى، أنت بنتي. الحمد لله، الحمد لله اللي ربنا جمع شمله. أحمدك يا رب. حكاية عجيبة قوي. بقى يوسف خطفك انت وأمينة؟ أيوة يا بابا، وهالة حلت محلي وانتحلت شخصيتي، وهم اللي بعتوا الجواب لحضرتك، لأن زي ما قلت لحضرتك ما كنتش أعرف إنك عايش. يبقى دول عصابة. ضروري يا ثروت بيه، لازم يكونوا عصابة، وبعد كده كانوا حيموتونا. أنا مش مصدق، أنا مش مصدق اللي أنا بسمعه. عشان كده أنا قلت لك يا خالي بلاش تكتب لها ثروتك وأملاكك. ايوه بس كان لازم تنبهني تقول لي التفاصيل. ما كنتش لسه قابلت منى ولا اتصلت بيها. معنى كده ان وجيده وكريم عارفين ان البنت دي محتاله؟ ايوه يا بابا، لان عمتي جات لي في البيت على انها صاحبه المرحومه ماما، وخدت صوره ليا انا وماما. يا سلام، دي حكايه اشبه بروايه الاذاعه والسينما. غريبه ان حبيت البنت دي زي ما تكون بنتي، رغم انها مش من دمي ومن لحمي. الشوق يا خالي ولهفتك انك تشوف بنتك وتقابلها، وحنينك لها السنوات الطويلة دي، فعلا كل ده خلاك تصدق انها بنتك يا بابا. ايوه بس الاوراق اللي كانت معاها، شهادة الميلاد، التخرج، البطاقة الشخصية، واوراق كتير كتير، خلتني ما شكش لحظة في انها مش بنتي. الحمد لله دلوقتي عرفت مين فيهم اللي بنتك. ولو اني ما معيش دليل واحد يثبت ان بنتك منى. لا يا منى، انت معاكي اقوى دليل، الشبه الكبير اللي بينك وبين المرحومه امك. وانا يا سي ثروت، امينه نسيتني؟ انا عمري ما انساكي يا امينه، انت اول واحده قدمتي لي بنتي من يوم ما اتولدت. فاكره يا امينه؟ فاكره. وهو ننسى اليوم ده يا ثروت بيه؟ ده انا لسه معايا من الجنيهات الذهب اللي حضرتك مليت ايديا بيهم. انا حديكي كمان يا امينه، لانك وقفتي جنبي بنتي وما تخليتيش عنها في وقت الخطر. منى دي نور عيني، ده انا اللي مربياها، ده انا بعتبرها بنتي. طبعا يا أمينة طبعا، وتأكدي اني مش هحرمك منها ابدا، هتكوني دايما جنبها. خالي ايوه، انت هتتصرف ازاي مع يوسف وهالة؟ والله هو كان المفروض ان ابلغ البوليس واخليه يجي يقبض عليهم، لكن وجيده وكريم متورطين الاثنين معاهم، ودي طبعا مهما كان اختي لازم يا وحيد أراعي الظروف دي. قلبك كبير يا بابا، وعلشان خاطرك أنت كمان يا وحيد. أنا مش عاوز أضايقك أو أؤذي مشاعرك، لكن إيه يا خالي؟ وجيدة وكريم مش هيقعدوا معايا بعد كده ولا يوم واحد. أنا عارف إنك هتتضايق وتزعل، لكن أبدا يا خالي، كل واحد لازم ياخد جزاؤه، والجزاء دايما من جنس العمل. أنا بحبهم وبتمنى لهم الخير، كنت أتمنى أنهم ما يكونوش كده، لكن ده نصيبي ونصيبهم. بابا أيه؟ وحيد هيروح معاهم؟ وحيد؟ أنا أتمنى أن وحيد يفضل معانا هنا. أنا كبرت يا منى، وعاوز حد جنبي، حد أعتمد عليه وأثق فيه، يشرف لي على المصالح بتاعتي ويدافع عنها، ويدافع عنك أنت كمان يا منى. يدافع عني؟ منى وجيدة وكريم مش هيسلموا بالسهولة دي، وأنا خايف عليك منهم. ما تخافش يا خالي، أنا هفضل جنبكم، هفضل دايما جنبكم. دلوقتي بقى تعالوا لما نصفي حسابنا معاهم. خير يا سروة، انت طالبنا؟ اتفضلي اقعدي. اقعد يا كريم. ايوه. ايه في حاجة يا سروة؟ انا شايفة وشك متغير. الله، امال فين يوسف ومنى؟ جايين اهم وصل. تعالي يا منى، تعالي اقعدي جنب بابا. اقعد يا يوسف، سروة عايزنا. خير ان شاء الله. في حاجة يا بابا؟ يا عثمان أفندي، روح عنده وحيد. حاضر يا سيدي سروة. ايه الحكاية؟ انا عمري ما شفتك كده يا ساروت، انت متغير خالص. انا هو خالي. روح هات ضيوفك يا وحيد. حاضر يا خالي. ضيوفه؟ ضيوفه مين؟ ضيوف. هو في ضيوف عند وحيد؟ هم ضيوف وحيد. اتفضلوا اتفضلوا. تعالي انت يا حبيبتي علشان تقعدي جنبي، وملها يا منى علشان تقعد جنبي. املها يا بابا؟ ايوه، لانها حق منك بانها تقعد جنبي، لانها بنتي. بنتك؟ وانا ما تقولهاش تاني، اوعك تقطعيها. احنا مش ابوكي خلاص يا هاله، الخدعه بتاعتكم كشفت. الله، ايه الحكايه يا ثروت؟ انا مش فاهمه حاجه. مين دي اللي قعدتها جنبك؟ وجيده. ما تتعبيش قلبي، انت فاهمه كل حاجه وعارفه مين دي، وكنت انت وكريم شركة معاها. احنا؟ وده معقول؟ والمفروض انه ما يكونش معقول، لان هي اختي الوحيده وانت جوز اختي. لكن للاسف انا بقول. ما تتكلميش يا وجيده، يظهر ان الرابطه اللي بيني وبينك ما بقالهاش قيمه عندك. المال هو الاهم. مال ايه يا ثروت؟ انا وانت يا هاله، وانت يا يوسف. انا اقدر ابلغ البوليس واحط في ايديكم الحديد، لكن انا. لكن ايه يا خالي؟ لكن لا، انا مش عاوز اجر وجيده او كريم معاهم، بس عاوز اعرف حاجه واحده، حاجه واحده بس. ايه اللي خلاك انتحلت شخصيه منى؟ لو قلت لك مش هتصدقني. انا قريت النداءات المتكرره اللي كنت بتنشرها في الجرايد، بتدور فيها على بنتك. وبعدين حبيت اعمل عمل انساني، حبيت اسعدك. انت جريئه جدا، انت دخلت بيتي وخطفتوني، وانت انتحلت شخصيتي كده؟ انت عارفه ان بنتي موجوده يا هاله؟ لما تحب تكذبي ابقى اكذبي كذبه معقوله. أنا انت ايه هتقولي؟ ايه انتوا هنا؟ ايه انتوا يوسف علشان ايه؟ املاكي؟ اموالي؟ ولا عشان المجوهرات اللي عندي؟ مجوهرات؟ فاكره يوم ما اغمى عليكي وما شفت المجوهرات وانا بشيلهم؟ مش فتحت عينيكي علشان تشوفي انا شايلهم فين؟ انا ابدا. احب اطمنك، انا شيلت المجوهرات في مكان تاني غير اللي شفتيه. انت خدعتي عواطفي يا هاله، وكمان ممكن اعيش في الخدعه دي طول حياتي. الكذب عمره قصير يا بابا. ايوه النبي يا بنتي، يا ريتك تبلغ البوليس عشان يمسكوا يوسف ده وهاله كمان معاه. لا يا امينه، كفايه انهم طلعوا من مغامرتهم من غير حاجه. انا عاوزكم تخرجوا من بيتي فورا. مفهوم؟ مفهوم يا سارة. اتفضلوا قوموا، مستنيين ايه؟ وانتي هات الاسوره اللي اديتها لك. ايه يلا يا هاله، وهات الاسوره لثروت بيه. ثروت بيه، انا متاسفه، لكن احب اقول لك اني قضيت جنبك اجمل ايام حياتي، والاسوره اهي، اتفضل. خلاص يا هاله خلاص، ما تحاوليش تلعبي بعواطفي او تحركي مشاعري. انا بكرهك لانك كذابه ومخدعه. اتفضلي بره بره. يلا يا هاله يلا. وانتوا اعمل فيكوا ايه؟ احنا اعمل فيكوا ايه؟ احنا كنا محضرين. خلاص ما تقوليش كنا محضرين. انتوا كنتوا عارفين كويس قوي مين دول، وكنتوا شركاء معاهم. هي ثروت مش اخواتي. انا ماليش اخوات. وحيد، ما بتدافعش عن امك ليه؟ انا ما بدافعش عن الشر ابدا. شر؟ انا شر يا وحيد؟ اللي عملتوه اكتر من الشر. انا حاولت افوقكم، لكن للاسف ما حدش فيكم سمح كلامي. وحيد، انت وكريم انتوا مالكمش وقعد هنا، مفهوم؟ بتطردنا يا ثروت؟ بكره الصبح تكونوا رامين هضومكم بره البيت خالص، مفهوم؟ يا ثروت حرام عليك. مش حرام عليك اللي كنت هتعملي فيا. انا خلصي، ما تجيبيش اسمي بعد كده على لسانك. قوموا من قدامي، قوموا من قدامي انتوا الاثنين، قوموا. تعالي تعالي يا وجيده، بعدين نبقى نتكلم مع ثروت لما يهدى. كريم، المره دي ما فيهاش بعدين ابدا، انت فاهم؟ هنخرج نروح فين بس يا ثروت؟ دي وجيده اختك. ما تقولش اختي، ومشي من قدامي فورا فورا. يلا يلا يا وحيد يلا يا كريم. آسف يا ماما، أنا مش هاجي معاكم. إيه؟ مش هتيجي معانا؟ أنت شايف ثروت بيعاملنا إزاي وعاوز تقعد معاه؟ ده بيطردنا يا وحيد. آسف يا ماما، أنا هقعد هنا جنب خالي. جنب خالك ولا جنب الست منى؟ خشي ما تجيبيش اسمها على لسانك بقى. دي اللي كنت عاوزة تحرميني منها؟ روحي من قدامي، اطلعي بره بره. تعالى يا كريم. يلا بكرة الصبح تكونوا برا البيت، مفهوم؟ احنا لازم نشوف لنا حل في المصيبة دي. حل؟ وعد فيها حل. ايوه لها حل، وحل وحيد ما فيش غيره. ايه هو؟ نقتل ثروت. ايه؟ نقتل ثروت؟ ايوه، ونقتله الليلة. هنقتله ازاي؟ للسم. انا كنت عامل حسابي، كنت متوقع لحظة زي دي. يعني معاك السم ده؟ ايوه. تعالى يا كريم ندخل نشوف ثروت. لا، ما حدش منكم راح يدخل على سيدي ثروت. سيدي ثروت ما كانش بيحبكم، وانا كمان مش بحبكم. لا يا اسمع، انت هتتحكم فينا ولا ايه؟ لا لا يا عيد، هو ده راح يا شيخ. لا تعالى يا كريم. ايوه ده، انا خايف للدكتور يكتشف الحكايه وانه مات بالسم. ما تخافش، سيبنا نتصرف. طيب يا يوسف، تعال بقى نتصل بالدكتور ونشتري اللازم ونتصل بعربية الإسعاف. فين بقى المجوهرات؟ عاد احنا فتشنا الأوض كلها، أوضة أوضة. انت متأكد يا يوسف انكم ما خدتوهاش امبارح؟ بشرفي ما خدناش. بشرفك؟ لا صادق. أوض البدروم لسه ما دورناش فيها. بدروم؟ هو في حد يشيل مجوهرات في البدروم؟ ليه لا؟ لا لا، مش معقول. طب ندور فين؟ ما تبقوش مجانين، مجوهرات في البدروم. تعالى انا وانت يا هالة ندور في اوض البدروم. ايه، هتنزلوا لوحدكم؟ تعالى معانا اذا كنت تحبي. وبعدين يا كريم، هو الافضل ان احنا ننزل معاهم. تعالى. يعني جيت ورانا؟ طبعا، امال هنسيبكم؟ تعالى نشوف الاوضه دي الاول. صدقتوا؟ ادي احنا فتشنا اوض البدروم اوضه اوضه، حتى الاوضه اللي حابسين فيها امينه ومنى وحيد برضو ما فيهاش حاجه. يلا بينا نطلع. يلا يا وجيده، يلا يا يوسف. لا لسه في اوضه ما شفناهاش. اوضه ايه؟ ما خلاص شفنا كل الاوض. احنا فعلا شفنا كل الاوض الا الاوضه اللي هناك دي. ايوه صحيح، تعالوا نشوف. لا لا لا، الاوضه دي مش هتفتح. ليه؟ عشان ايه؟ عشان دي اوضتي وانا عارف اللي فيها، وما فيهاش مكان تنشال فيه المجوهرات. حلو التوضيح ده. خلاص يا كريم بيه، المحكمه تنوري. عايزنا بالبساطه دي نصدقك؟ لا مؤاخذه يا كريم بيه. وبعدين بقى؟ وانت يا وجيده هانم. كريم بيه، اسمح تفتح الاوضه دي؟ قلت لك ما فيهاش حاجه. كريم افتح الاوضه دي. ايه ده، مسدس؟ انت اتجننت يا يوسف؟ بترفع مسدسك على كريم؟ ايوه يا وجيده هانم، انا ما جبتش السم لثروت عشان انتوا الاثنين تلعبوا بيا انا وهاله في الاخر. لا، انصحك يا كريم انك تفتح الاوضه، يوسف من ابرع الناس في التصويب والتنشين. ايه رايك، تحب تجرب؟ اتحرك وافتح الباب. افتح لهم الباب يا كريم، يظهر ان يوسف بيهرج. بهرج؟ دول نص مليون جنيه يا وجيده هانم. افتح الباب يا كريم. حاضر، افتح. لا اتفضل، انت قدامي قبلة، انت وجيده هانم. طب شيل المسدس من ايدك، وعيب يا يوسف. ادي احنا دخلنا قدامك. افتح الدولاب ده والمكتب. الدولاب اهو والمكتب اهو. دوري يا هلا فيهم، دوري كويس. مفيش حاجة يا يوسف. ابدا ابدا. غريبة يوسف، اوض البدروم كلها واسعة قوي، اشمعنى الأوضة دي؟ أيوة فعلا دي مساحتها تلت أوضة من الأوضة التانية. ما مساحة إيه؟ هي الأوضة كده مش شفتوها وخلاص؟ لا لا لا لا، بس إيه دينتي يا وجيدة هاني؟ هو في حاجة تانية؟ أنا أعتقد إن الأوضة دي فيها جزء منها ورا جدار ورا باب مخفي. باب مخفي؟ أنت بتخرب بتقول إيه يا أوس؟ ما هو اسمع بقى ما أقول لك يا كريم، دول نص مليون جنيه قتلت ثروت عشانهم ومستعد أقتلك أنت كمان، فاهم؟ عاوز إيه يعني؟ عايز أعرف بقية الأوضة دي فين؟ طبعًا أنتوا عارفين. دور عليه أنت بقى زي ما كنتش مصدقنا. محدش فيكم اتحرك من مكانه، امسكي هلا المسدس ده وأنا هشوف الجدران دي. هات، لو كان في جدار أعتقد إنه حيكون هنا في الناحية دي. هشوف. سامع يا وجيدة هان؟ سامع؟ سامع يا كريم بيه؟ هنا صوت الخط على الحيطة مختلف عن أي مكان تاني. هنا في باب. باب؟ طب افتحه إذا كنت شاطر. مش أنا اللي هفتحه، كريم اللي هيفتحه. افتحه يا كريم، هات المسدس يا هلا. مسدس اهو. هلا مش هفتح حاجة. بقول لك افتح. ادخلوني. ده بس عشان أأكد لك إنك إذا ما فتحتش الباب فورا هموتك. ما فيهاش حاجة الأوضة دي. كلامك ده وامتناعك بيؤكد إن المجوهرات موجودة جوه. افتح بسرعة، افتح. يعني صحيح وجيد هانم إنه يفتحها، وما تنسيش إن إحنا شركة في قتل ثروت. افتح حاله يا كريم. على العموم يوسف وهلا شركة معنا في قتل ثروت. يوسف هو اللي جاب السم. هو أنا بنكر؟ أنا منكرش. أنا عايز أعرف إيه اللي في الأوضة دي، ولازم يكون لي نصيب فيه. افتح الأوضة يا كريم. افتحها يا كريم. حاضر. إيه ده؟ أنت بتضغط على إيه؟ زرار؟ الله، ده الجدار بيتحرك. مش بقولك إن في أوضة مخفية؟ فيها ايه بقى الأوضة دي؟ فيها حاجات ما تخصش ثروت، تخصني أنا وكريم. لا يا شيخ والنبي، وريني فيها ايه. اتفضل شوف. ايه ده؟ دي مكنة طباعة وألوان وأخبار. شوف يا يوسف، ده فيه ورق بنكنوت جديد. دي عملات أجنبية. ما شاء الله، انتوا بنزيفوا فلوس؟ أيوة بنزيف فلوس. أنا عرفت مين اللي بيرسمها. انت يا كريم، انت مقلد صور مشاهير الرسامين. ايوه انا ابرع رسام وادق واحد يرسم العملات. كل انواع العملات. بقى انت بقى المزيف، وانت يا وجيده هانم اللي بتقوم بعمليات التوزيع والتصريف. ايه، تحب تكون شريك معانا؟ شريك؟ انت عارفه يا وجيده هانم انا دخلت الفيلا دي ليه؟ عشان تسرق المجوهرات، مجوهرات ثروت. لا يا كريم، هلا دخلت هنا عشان تدور على المطبعة دي. إيه؟ وعلى العملات المزيفة وعلى المزيف وعلى الرأس المدبر للعملية. الرأس المدبر؟ أيوة يا وجيدة هانم، بندور عليكي انتي. تعوزتوا ليه؟ هلا طلعي جهاز اللاسلكي وطلوب القوة اللي وقفة قريب من الفيلا. قوة؟ انتو مين؟ أنا الرائد يوسف نجم. إيه؟ بوليس؟ بوليس؟ أيوة يا وجيدة هانم، بوليس. بوليس يا كريم بيه. أنا وقف مكانك، ما تتحركش، الفيلا محاصرة. ألو سمعني؟ أيوة هلا، اتفضلي. العملية في إيدينا دلوقت وإحنا في بدروم الفيلا. أولن إحنا في انتظارك. هلا هنكون عندكم. أنا مش مصدقة، مش ممكن تكونوا بوليس. ده اللي قتلت ثروت. مش أنا اللي قتلته، كريم اللي حطيله السم. أيوة بس أنت اللي جبت السم. وماله، مش خدمتكم برضو؟ والسم ده يا كريم كان شوية سكر بودرة. طبعا عايز تعرف ايه الحكاية. بعد ما وصلت منى بنت ثروت وثروت طردني انا وهالة، دخلت عليه قطه. انت ايه اللي جابك هنا؟ عاوز ايه؟ اللحظة واحدة يا ثروت بيه، تسمح تقرا؟ انا مش عاوز اقرا حاجة، انا مش عاوز اشوف وشك، تفضل برا. طب اقرا ده وانت هتغير رأيك. اقرا يا ثروت بيه. اقرا ايه؟ اقرا الكرنيه ده. ايه ده؟ الرائد يوسف نجم؟ رائد؟ انت مين؟ انا الرائد يوسف نجم. انا وهالة موجودين هنا عشان نكشف عصابة خطيرة لتزييف العملات الاجنبية. عصابة؟ فين؟ هنا في الفيلا؟ ايوه يا ثروت بيه، كل الدلائل بتشير ان كريم هو المزيف. انت شايف لوحة الرسم اللي هو رسمها وبيقلد فيها صور كبار مشاهير الفنانين؟ ايوه، دول في منتهى الاتقان المذهل. يظهر ان كريم استغل الموهبة اللي عنده دي وابتدى يزيف العملات. كريم يزيف؟ واعتقد ان اللي شجعه على كده وبتدير العملية كلها هي وجيدة. مش معقول وجيدة أختي؟ للأسف وجيدة عندها طموح شديد ومطامح، وعندها استعداد إنها تعمل أي حاجة. فعلا وجيدة عندها طموح شديد ومطامح. ثروت بيه؟ أيوة. ممكن تشترك معانا في تمثيلية صغيرة؟ طيب أنا مستعد، بس أنا خايف على بنتي منى لما تعرف إن مت. لا لا لا، أنت هتجيب منى وأمينة وحيد هنا وتديهم فكرة، وبعدين حاجة خدهم أنا وحطهم في أوضة في البدروم، وحيكون معاهم مفتاح، والمفتاح هو بتاع الأوضة، والمفتاح التاني هديه لوجيدة عشان تطمن أكتر. والله إذا أنتوا غلبتوا، أقول إيه، غلبتوا الأمل. يا رأيك يا وجيدة في التمثيلية دي؟ سخيفة سخيفة قوي. وإنت إيه رأيك يا كريم؟ يا ولدي الأبلسة. اتفضلوا قدامي وقبضوا عليهم. حاضر يا فندم. تعالوا جنبي كلكم، تعالي يا منى، تعالي يا وحيدة. أنا جنبك يا بابا وحفضل جنبك على طول. لا اسمح لي يا خالي ناخدها منك. طب ايه رايك يا منى؟ اللي تقول عليه انت بقى يا بابا. اللي تقول عليه انت بقى يا بابا. لا انا عاوز اسمع رايك انت، وعاوز اسمعه بصوت عالي. انا موافقه يا بابا. الله، دي وشها احمر بصحيح. الف مبروك يا اولاد، الف مبروك. يا ألف نهار أبيض، يا فرحة قلبي بيك يا منى يا بنتي. الحمد لله إني عشت وشفت شملك بيتلم على شمل أبوك يا حبيبتي. الشربات يا سيساروة. الله، أنت كنت مجهزة الشربات ولا إيه يا خضرة؟ أمال يا بيه، ده أنا قلبي كان حاجة. ألف نهار مبروك، ألف نهار أبيض يا عثمان فرحان خالص. أي والله يا عثمان مبسوط. أنا كنت أتمنى إن أجي أحضر كتب الكتاب يا ثروت بيه. وأنا كمان يا ثروت بيه. أنت ما تعرفش معزتكوا عندي قد إيه. لا لازم تحضروا ضروري، وهي هتكمل فرحتنا غير بيكم. أصل الحقيقة أنا وهالة هنتجوز في نفس اليوم. إيه بتقول إيه؟ ألف مبروك، أنا سعيد جدا. هالة بنت ممتازة جدا. الله، وأنا يا عمي. لا لا، أنت بقى أنت وأمثالك يتعمل لكم تمثال من ذهب. كفاية يا أخي إنك بتصاروا علينا وبتحمونا وبتحموا بلدنا. تعالوا معايا يا أولاد، تعالوا كلكم. على فين بس يا ثروت بيه؟ تعالوا بس، تعالي يا هلا. يلا يا منى يلا. أيوة تعالي يا وحيد. أيوة. إيه الحكاية، أنت واخدنا قطك ليه؟ خير يا ثروت بيه؟ هلا. أيوة. بمناسبة جوازك من يوسف، اسمحي لي أقدم لك الإسهورة اللي كنت قدمتها لك في يوم من الأيام هدية. ليه أنا؟ دي تمنها 20,000 جنيه. لا يا ثروت بيه. من فضلك يا يوسف، هالة قدمت لي في يوم من الأيام السعادة والفرحة، وكانت أيامي معاها كلها سعادة وهنا، ولو إنك طلعت بنتي المزورة. أيوة، لكن أرجوك يا يوسف، أرجوك، أنا تعودت لما أقدم حاجة ما استردهاش تاني. هالة، أنا برضو عاوزك تعتبريني أبوكي. أنت كنت أحسن أب في الدنيا يا بابا، متشكرة قوي على هدية العمر دي، ومش هنساك أبدا أبدا. وأنا كمان. تعالوا بقى لما فرقوا على المجوهرات بتاعتي، المجوهرات اللي هقدمها لمنى في يوم زفافها. الحقيقة أنا عايز أشوفها. يلا تعال. ايه رايكم؟ ياه، حاجه مش معقوله، حاجه مذهله جدا. جميله جدا جدا. شايفه الجمال يا هاله؟ الله، فين هاله؟ الله، هاله هاله، دوم علينا يا ساتر. ها هانا انا فايقه يا بابا ثروت، بس عايزه ابص من تحت لتحت. يا عفريت. اللعبة الخطرة هكذا تنتهي. قام بالتمثيل عايدة حسن إسماعيل، نادية إبراهيم، نادية أمير، فؤاد فهمي، مدحت مرزوق، محمد خليل، سيدة الرمح، مبروك عبد العزيز، سوسن المصري، أمين بدوي، حمدي مرسي، زهران حسن زهران، وسعيد عدس. الهندسة الصوتية سعاد حسن، عيد عطوة، معارف رشوان، ونبوية سيد. اللعبة الخطرة تأليف جلال مكاوي، إخراج هنادي محمود.